السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو اللقاء، لقاؤنا 39 من اجتماعنا على كتاب القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقبل أن نبدأ نذكر إخواننا بالدعاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم، وأنزل عليهم السكينة والرضا والصبر يا رب العالمين. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ارفعهم عندك أعلى الدرجات، وحط عنهم السيئات، وأخرج المنافقين من بينهم يا رب العالمين، وثبتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نحن في صفحة 212، وطبعا نحن في المجلد السابع. تفضل يا وام. طبعا احنا كنا نتكلم عن هذا المشهد، وصلنا الى هذا المشهد العظيم الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه كيف راى المؤمنون الكافرين، يعني كيف راى المؤمنون جيش الكافرين، وكيف راى المشركون جيش المؤمنين، وكيف راى المنافقون والذين في قلوبهم مرض وبماذا قالوا، وكذلك كيف راى الشيطان هذا المشهد. وذكرنا فيها فائدة مهمة، وهي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يري، فالمشهد يكون واحدا لكن يختلف الناس في رؤيته، وفيما في قلوبهم تجاهه، وفيما على ألسنتهم تجاهه، وكذلك في أفعالهم. كما قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وكما ذكرنا رؤية المؤمنين للأحزاب ورؤية المنافقين والذين في قلوبهم مرض، كيف اختلفت الرؤية، واختلف ما في القلب، واختلف ما على اللسان، واختلف الفعل. فالله تبارك وتعالى هو الذي يري، فلذلك نكثر من الدعاء أن يرينا الله تبارك وتعالى الحق حقا، وأن يعيننا على اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يعيننا على اجتنابه. تفضل يا وآم. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. تفسير الآيات: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال الله سبحانه قبل ذلك بإجمال والله شديد العقاب، بيّن بعد ذلك بعض ما يتضمنه هذا الإجمال من عقاب الكفار، فقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي ولو عينت يا محمد حين تنزع الملائكة أرواح الكفار من أجسادهم وهم يضربون وجوههم وأستارهم لرأيت أمرا عظيما فظيعا. كما قال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال سبحانه: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي ويقول الملائكة للكفار ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم، ذلك بما قدمت أيديكم، أي ويقول الملائكة للكفار حين يضربونهم: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الكفر والمعاصي في حياتكم الدنيا، جزاكم الله بها هذا الجزاء. وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه، فقد أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأقام عليهم الحجة. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كدأب أهل فرعون والذين، لا، قبل أن ننتقل إلى سنة الله تبارك وتعالى في قوله كدأب أهل فرعون، وهي ستتكرر معنا مرتين، وهي من سنن الله عز وجل، لابد أن نقف مع هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. آخر آية توقفنا عندها في اللقاء السابق هي ما ذكره الله تبارك وتعالى مما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وهذا القول يمكن، يعني اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض مقالة هؤلاء، واطلع بعض المؤمنين على بعض مقالة هؤلاء، وكثير من مما كانوا عليه من الباطل لم يعلموه إلا بإعلام الله تبارك وتعالى لهم، وكثير منه لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى به، كما قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لكن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في هذا المشهد تحديدا ماذا قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وقلت لكم إن الذين في قلوبهم مرض، الذي يبدو من سياق كثير من الآيات أنهم ليسوا منافقين كفارا، وإنما هم معهم أصل الإيمان، لكن عندهم ريب، عندهم شك، عندهم جبن، عندهم هلع. فإذا ابتلوا بأصناف الابتلاء، منها مثلا الابتلاء بالأمر بالجهاد، أو ابتلاء بتكاليف أو تشريعات تخالف أهواءهم، أو مثلا أخذت أموالهم في الزكاة أو نحو ذلك، أو ابتلوا ب يعني أن الله تبارك وتعالى آتاهم من فضله ورزقهم، فهنا يظهر ضعف إيمانهم، وربما يكفرون بالله تبارك وتعالى، كما قال في أكثر من موضع: قد كفرتم بعد إيمانكم، أو قال في الموضع الآخر: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المشهد في هذا الموضع حتى نعلم كيف يفكر المنافق، وكيف يفكر الذي في قلبه مرض، حتى لا نستغرب ولا نتفاجأ أن يكون من أبناء الإسلام أو من ينتسبون إلى الإسلام ينطقون مثل هذه المقالات. لا بد أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى هنا لا يعلمنا مجرد إعلام، أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما قاله الله ورسوله، ما قاله رسول الله والمؤمنون، أو ما قاله الشيطان، أو ما قاله الذين في قلوبهم مرض والمنافقون، لمجرد الإعلام، وإنما لنتعلم ماذا ينبغي أن يقول المؤمن، ولنعرف أن هذه المقالات لا تصدر إلا عن منافق أو ممن في قلبه مرض. فربنا سبحانه وتعالى ذكر قول هؤلاء: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني هذا هو المشهد الذي لما رآه المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهو مشهد جيش المؤمنين في مقابل جيش المشركين. فهنا قالوا: غر هؤلاء دينهم، يعني غر هؤلاء دينهم حتى هيأ لهم أو صور لهم أنهم يمكن أن يعني يهزموا أولئك الكفار أو أولئك المشركين أو هذا الجيش بما معه من العدة والعتاد وهكذا. وذكرنا يعني كلاما كثيرا في أن القلب هو الذي يرى وليس العين، لذلك ربنا قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، فربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا أن هؤلاء لما رأوا جيش الكفار والجيش المشركين في مقابل جيش المؤمنين، فهم يعني حسبوها كما يحسبها كثير من الناس، يخرجون الله تبارك وتعالى من حساباتهم، فلا يرجون من الله الخير ولا يتوكلون عليه. فبماذا ختمت الآية؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، هذه من السنن والقواعد التي جاءت في القرآن، وأنا قلت لكم لا بد أن تجمعوا هذه القواعد، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا إنه يعني يوسف لما قال لإخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ربنا قال: إنا لننصر رسلنا. ربنا قال: وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كل هذه من سنن الله ومن القواعد الجامعة. فمباشرة بعدما قال ومن يتوكل على الله، ده يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الله بيّن أن الصحابة إذ خرجوا إلى قتال المشركين استجابة لله ولرسوله كانوا متوكلين على الله، وبما أنهم استجابوا لله وللرسول وتوكلوا على الله فإن الله تبارك وتعالى عزيز حكيم. عزيز فهو تبارك وتعالى هو الذي يغلب وهو الذي ينصر وبيده كل شيء، وحكيم إذ قدر هذا ليحق الحق ويبطل الباطل. ما هو المشهد الذي جاء بعد ذلك؟ المشهد الذي جاء بعد ذلك هو تعذيب الملائكة للمشركين. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن المسلمين انتصروا وقتلوا المشركين، وعذب المشركون على أيدي المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله كان يهلك بعذاب من عنده كما في قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وكذلك فرعون وملئه. لكن الله سبحانه وتعالى لما شرع الجهاد الله تبارك وتعالى يعذب المشركين بأيدي المؤمنين. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم كل مؤمن، لو رأيت ذلك لعلمت صدق وعد الله، لو رأيت ذلك لعلمت شدة عقاب الله، لو رأيت ذلك لرأيت كيف يتحسر هؤلاء. فكلمة ولو ترى هذه يدخل فيها يعني مقدر كثير، لعلمت صدق وعد الله ولا رأيت شدة عذاب الله إلى غير ذلك، ولا شفي صدرك من هؤلاء ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الله عذب أولئك في الدنيا بأيدي المؤمنين وعند قبض الأرواح على أيدي الملائكة، ولهم في الآخرة عذاب الحريق. يبقى هذا مثال واقع أمامنا يدل على ماذا؟ يدل على أن من يتوكل على الله فهو حسبه، وأن الله تبارك وتعالى عزيز حكيم. نتعلم منه كيف ينظر المنافق الذي لا يفكر أبدا في أن الله على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين، وكم من فئة قليلة لا يفكر في هذا أبدا. لماذا؟ لأنه أعمى. ربنا قال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذه أول وقفة. الوقفة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قال وذوقوا عذاب الحريق واختلف، هل هذا معناها أنهم يذوقونه عند الاحتضار أم أن المراد أنهم يبشرونهم بالحريق يوم القيامة؟ تمام. الذي هم من هنا بقى هو أن نقف مع هذا القول ذلك بما قدمت أيديكم. وأنا قلت لك إذا رأيت أي تعذيب في الدنيا أو عقوبة أو جزاء من الله سبحانه وتعالى يكون بما كسبت يد الإنسان، ذلك بما كسبت أيديكم أو بما قدمت أيديكم. هذا كثير جدا جدا، سواء كانت عقوبة إيمانية أو حتى تشريع. يعني ربنا قال مثلا ذلك جزيناهم ببغيهم، لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى أصحاب السبت، القصة المعروفة قصة أصحاب السبت. أو مثلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. فأي عقوبة في الدنيا، يعني سواء كانت مصيبة أو كانت مصيبة إيمانية أو تشريع نوع من التحريم أو الشدة على قوم من الأقوام، أو عقوبة في القبر أو عقوبة في الآخرة، لا بد أن يذكر الله تبارك وتعالى سببها من العبد، لأن الله أصلا ليس بظلام العبيد، ولأن الله غني عنا أصلا. يعني شوفوا حديث إني حرمت الظلم على نفسي، بماذا بدأ؟ إني حرمت الظلم على نفسي، لكن بماذا ختم؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا، وكذلك لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم عن نفسي وهو ليس بظلام من العبيد، لأنه أصلا تبارك وتعالى غني عن العالمين. طيب تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى ما أنزله بأهل بدر من الكفار أتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته، أو بأن هذه طريقته وسنته ودأبه في الكل، فقال كداب آل فرعون والذين من قبلهم، أي عادة وصنيع هؤلاء المشركين من قريش في كفرهم وتكذيبهم كعادة وصنيع قوم فرعون والأمم المكذبة برسل الله من قبلهم. ثم فسر تعالى داب آل فرعون وما قبلهم وبين عاداتهم فقال كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي جعل الكفار الأولون آيات الله التي أنزلها على رسله والمعجزات التي أيدهم بها فعاقبهم الله تعالى وأهلكهم بسبب كفرهم ومعاصيهم، كما قال تعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكثروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم طبعا سورة العنكبوت أصلا هي من أخص السور التي تتحدث عن سنة الله في المكذبين، وأن الله وإن أمهلهم فإنه تبارك وتعالى منزل بهم عذابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وسبق أن احنا تكلمنا عنها في هذا المعنى العظيم، وهو قول الله سبحانه وتعالى محاسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني أن يفلتوا من عقابنا ساء ما يحكمون. طيب كلمة كداب آل فرعون أرى أن هم هنا فسروها فقط بفعل أو صنيع أو عادة آل فرعون والذين من قبلهم. الذين من قبلهم معروفون، هم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وهؤلاء الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. لكن ما معنى كدأب آل فرعون؟ كدأب آل فرعون فيه أمران، فيه صنيع أولئك وصنيع الله بهم، فالدأب هنا يراد به فعلهم وفعل الله بهم وبمن فعل فعلهم، فالدأب هنا بمعنى السنة، الدأب هنا بمعنى السنة. فمثل ربنا قال كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فربنا سبحانه وتعالى هنا يعني مثلا ربنا لما يقول كذلك نجزي من شكر وكذلك نجزي المحسنين، فكلمة وكذلك هذا يدل على ماذا؟ على أن كل من فعل نفس الفعل سيلقى نفس الجزاء. لما ربنا يقول مثلا إيه نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فكلمة وكذلك أو كلمة كذلك أو كلمة كذاب هذه مما يدل على ماذا؟ على فعل الله تبارك وتعالى الذي لا يتبدل، له مقدمات وتترتب عليه نتائج، مثلا وما هي من الظالمين ببعيد. فربنا سبحانه وتعالى قال كدأب آل فرعون، يعني هؤلاء المشركون من قريش الذين كفروا بك وكذبوك وقاتلوك أو يعني أرادوا أن يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، هم كدأب من قبلهم ونحن فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يهلك هؤلاء بعذاب من عنده، تمام، ولكنه سبحانه وتعالى أهلك المشركين وعذبهم بأيديكم يعني بأيدي المؤمنين، كما قال المؤمنون نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى إن الله قوي شديد العقاب، أي إن الله لا يغلبه أحد ولا يعجزه شيء شديد النكار لمن كفر به وكذب رسله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. مناسبة الآية لما قبلها، ذكر تعالى هنا في هذه الآية ما يجري مجرى العلة في العقاب الذي ذكر أنه أنزله بهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي ذلك العذاب الذي أهلك الله به كفار قريش ومشركي الأمم الماضية إنما وقع عليهم لأنهم بدلوا نعمة الله كفرا، ولأنه والله تعالى لا يغير نعمة دينية أو دنيوية أنعم بها على قوم فيسلبها منهم ويحل محلها النقمة والعقوبات بسبب تغييرهم ما بأنفسهم بالوقوع في الكفر أو ارتكاب السيئات، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال سبحانه ومن يبدل نعم الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، وقال جل جلاله وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال سبحانه فباب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نعم. وأن الله سميع عليم. إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا بعدما بين الحكم الخاص لمشركي قريش الذين عذبهم الله بأيدي المؤمنين وذكر أن هذا يعني كدأب آل فرعون والذين من قبلهم اللي احنا ذكرناهم، ذكر القاعدة العامة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن كل نعم الله ابتلاء وليست تفضيلا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى في كل ما ينعم به على عباده يبتليهم بذلك. يعني حتى الرسالة ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك، أبتليك كيف ستحمل هذه الرسالة وكيف ستقوم بها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الدنيا في المال والجسم والشكل والهيئة والجاه والمنصب والذكاء والعلم والفرص، ولكن هذا التفضيل تفضيل ابتلاء ليبتلي المفضل والمفضل عليه. لذلك ربنا قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة، وكلمة لم يكن هذا أشد النفي، وهذا أيضا من سنن الله أنه لن يغير نعمة أنعمها على قوم، وطبعا على فرد كذلك، يعني ليس على قوم فقط ولكن على فرد، حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا لما أنعم على قريش الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ومن عليهم بأعظم منا، أرسل إليهم الرسول الخاتم جعله فيهم وجعله يتكلم وهو بلسانهم وهم يعرفونه، وقالوا إنه لذكر لك ولقومك، يعني هو شرف، ومع ذلك بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فهذا يدل على أن مجرد العطاء هذا ابتلاء. يعني واحد تعلم القرآن لا نستطيع أن نحمد ذلك إلا إذا رأينا فعله في هذا القرآن. واحد صوته جميل، امرأة جميلة، في ماذا استعملت جمالها؟ كم من امرأة كان جمالها سببا في أن تكون من أشد الناس عذابا في النار بسبب أنها بذلت هذا الجمال في غير موضعه. واضح كذا؟ وكذلك الرجال، واضح. فيبقى الإنسان لابد أن ينظر إلى العطاء أنه ابتلاء. قال الله ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لذلك لما أحد التابعين قال للمقداد رضي الله عنه طوبى لهاتين العينين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقول له بختك أنت شفت النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يتمنين أحدكم شهود مشهد غيبه الله عنه لا يدري ما يفعل فيه. قال له طب ما أبو جهل وأبو لهب هما دول ما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا كمان ابتلينا. ابتلينا بماذا؟ أن الواحد في القتال بيشوف بيلاقي أخوه أو ابن عمه أو أبوه في القتال. هو دلوقتي أبو حذيفة اللي هو يعني كان تعرفه سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة هذا رضي الله عنه كان أخو هند بنت عتبة، وكان مين أبوه؟ أبو عتبة اللي هو أول واحد خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لما خرج هو ومن معه وفي مقابل حمزة وعلي ومعهما أظن عبيدة بن الحارث، نسيت الاسم، أظن عبيدة بن الحارث، نعم تقريبا. لما قال ربنا هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني في قول عدد من العلماء. طيب ما هو ده؟ يعني كان سالم رضي الله عنه كان آسف أبو حذيفة في جيش الصحابة في بدر وأبوه أمامه قتل كافرا، أليس هذا ابتلاء؟ فالشاهد إن هذه الآيات عظيمة، هي قاعدة أي واحد مننا جماعة عنده، وده اللي احنا عايزينه بقى، إن احنا نستخلص سنن الله، لأن سنن الله هي أثر هذه السنن أنها لا تتبدل. فربنا يعلمك سنته، تعرفوا ولله المثل الأعلى. أضرب لك مثلا، تعرف الميثاق اللي أنت بتدخل كده، أو اللي هي لما تكون داخل وظيفة بيقول لك شوف في حقوق وفي واجبات، هتغيب مرة هنصم لك كذا، هتغيب ثلاث مرات هيحصل لك كذا، ماشي؟ ولله المثل الأعلى. ربنا تبارك وتعالى أعلمنا بسننه. ليه؟ لأن هذه السنن لا تتبدل. لماذا؟ لأنها من أصدق قيلة، الله تبارك وتعالى أصدق قيلة وأحسن حديثة، وهو عزيز حكيم لا يخلف وعده. فإذا كان الله على كل شيء قدير ولا يخلف وعده هو العزيز الحكيم، يبقى لابد أن نتعلم سننه. فربنا وضع لك هذه السنة، ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن تقدير الله تبارك وتعالى بسبب من العبد، يعني كما قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أركسهم بما كسبوا، لأن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فإذا علم الإنسان ذلك بقى افرض، يعني احنا خلاص احنا كتبنا القاعدة، ايه استخلصنا القاعدة، هذه القاعدة تفيدنا في أمرين. الأمر الأول أن أي إنسان يريد أن يغير ما بنفسه، يريد أن يغير حاله، فلا بد أن يبدأ هو. يعني واحد بيقول أنا كسلان، أيوة أنت تعرف أنت كسلان ليه؟ أنت بتسهر بالليل وبعد كده لا بتصلي بالليل قيام الليل، ولا بتصحى تصلي في الفجر في المسجد. بسبب إيه؟ بسبب إن عندك عادة خطأ في يومك، يبقى أنت لازم تعالج العادة دي عشان تتصلح. طب أنا بنام بعد الفجر ما بعرفش أستيقظ، لأنك أنت قاعد تحت اللحاف والجو برد فطبيعة تنام. لكن لو أنت قايم بتتمشى ولعبت شوية رياضة وخرجت مثلا في لو عندك بلكونة أو طلعت فوق السطح أو غيرت المكان اللي أنت فيه أو قمت اتوضيت أو لعبت شوية رياضة، فيبقى لازم تبادر عشان يتغير حالك. إنما لو أنت فاكر أنك أنت زي ما أنت كده هتتغير وأنت بتعمل نفس العادات، يبقى أنت بتحلم. تمام. الأمر اللي بعده بقى أن كل نعمة أنت فيها لابد أن تعلم أنك مبتلى في هذه النعمة، سواء تعلمت القرآن، الله سبحانه وتعالى سيسألك ماذا عملت فيه، تعلمت العلم، صوتك حلو في القرآن، قراءتك جميلة، توفر عندك الوقت. ما هو الوقت اللي الناس بتهدره ده هو الإسراف، بس يكون في المال لا وفي الوقت. يعني لما واحد يقعد يجلس على البرامج التافهة بالشهور وبمسلسلات ومباريات وتحليل مباريات وأخبار تافهة عن لعيبة كورة أو ممثلين أو مغنيين، ودي اتطلقت من ده واتجوزت لده، والتفاهة دي كلها، ألا يسأل الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والمغبون هو الخاسر. تمام. يبقى كيف نستثمر هذه الآية العظيمة كدأب آل فرعون، اللي هو ذلك بأن الله لم يكن، لم يكن دي يعني أشد النفي، لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرور النفس ومن سيئات الأعمال. ليه بقى؟ لأن شرور النفس هي الذنوب، وسيئات الأعمال هي المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. وأنا كنت جلست مع أحد الناس قبل ذلك من أعز الناس عندي، ورجل من أهل الفضل قال لي كلمة، قال: يا حسين استعذ بالله من شر النفس ومن سيئات الأعمال. قال: فأنا كنت، وبيحكي عن نفسه، كنت على أبواب كثيرة من الخير، كان عندي وقت، وكان الله سبحانه وتعالى شرح صدري لتلقي العلم وللتعليم ولقيام الليل، وكنت أسرد أنا أعرفه، وكنت أفعل وأفعل وأفعل، لكني تهاونت وقصرت وفرط، ويعني وقعت في بعض السيئات فحرمت ذلك كله. ضاق صدري، ما عدت أستطيع أفتح كتاب ولا أفتح المصحف، وأجي أقول الله أكبر عشان أقرأ سورة زي سورة الفرقان اللي أنا كنت بقرأ بسورة آل عمران مثلا والنساء، ما عدتش قادر أقرأ. وهو يرى أن، وده من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى يبصر الإنسان بهذا، ولكن الحمد لله طبعا يعني هو رجع بعد ذلك، ولكن الرجوع برضو له ضريبة. لازم نفهم أن الإنسان إذا أدرك هذه المشكلة في بدايتها يمكن تكون الضريبة خفيفة، أما إذا طال عليه الأمد فيكون الرجوع صعبا جدا. فالشاهد أن هذه الآية من الآيات العظيمة جدا في سنن الله، ولها دلالتان. الدلالة الأولى أن نعلم أن كل نعمة أوتيناها ابتلاء ليرى الله ماذا نصنع فيها. الأمر الثاني أن الله لن يغير تلك النعمة ولن يغير حالك من حال إلى حال إلا بأثر فعلك أنت، لأن الله ليس بظلام للعبيد تبارك وتعالى. تفضل أكمل. قال الله عز وجل: وأن الله سميع عليم، أي وذلك العذاب الذي أهلكهم الله تعالى به قد وقع عليهم، لأن الله سميع لكلام جميع خلقه، عليم بما يظهرونه ويسرونه، لا يخفى عليه شيء، فهو يجازيهم بما يستحقونه. كذب آل فرعون والذين من قبلهم. احنا قلنا ان اسماء الله، ذكرنا ان اسماء الله تبارك وتعالى بتذكر في سياقين، اما في نبأ واما في تشريع، يعني انت تحفظها كده. أسماء الله تبارك وتعالى لن تخرج عن هذين الحالين، إما أن يكون الله ينبئك بنبأ أو بقصة أو يعلمك عن نفسه تبارك وتعالى، أو أن الله يأمر لك يأمرك أو ينهاك ويذكر هذا الاسم، زي مثلا ما ربنا قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهكذا آيات كثيرة جدا تختم. وقبل ذلك كنا عملنا بحث للطلاب وقدمه لي مجموعة من الطلبة والطالبات في منتهى الروعة، كنا خدناها في سورة النساء مع عند عن في البوت، أرسلوا لي مجموعة من الطلبة والطالبات أسماء الله التي ختمت بها الآيات خصوصا الأحكام وأثر هذه الأسماء، وكان بحثا جميلا في سورة البقرة وسورة النساء، مقصود يعني هاتين السورتين بالذات. فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر أسماءه وأفعاله تبارك وتعالى وسننه في هذين السياقين بالذات، الأسماء والأسماء الله تذكر في إما في التشريع أو في الأنباء، هنا ذكرها الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ ذكرها في نبأ، أن الله يعلمنا سنة من سننه تبارك وتعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وأن الله سميع عليم هذه تغني العبد عن ملاحظة الناس لعمله، ليه؟ لأن الله سميع عليم، وسميع عليم دي هي ترغيب وترهيب، فإذا كان العبد في حال حسنة فهي ترغيب، فإن الله تبارك وتعالى لن يضيع عملك، أما إذا كان في معصية فهي ترهيب وتخويف. يعني كلمة إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هذه قالها إبراهيم عليه السلام، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هل أنت تتصور أن دي مجرد يعني مجرد بيان يعني أن الله يعلم؟ لا، هذا ترغيب للمؤمن، اعلم أن الله يعلم عملك ويحفظه لك ولن يضيعه عليك، وفي المقابل صاحب المعصية اعلم أن الله يعلم ما تخفي وما تعلن، فاتق الله واحذر. فكانت في موضع ترغيبا وفي موضع ترهيبا، سبحان الله، سبحان مثل أحصاه الله ونسوه، لو أنت أخذتها من سياقها تصلح في كل المواضع، كم حسنا أنت عملتها ونسيتها لكن الله يحفظها، وكم سيئة عملتها ونسيتها لكن الله كتبها عليك. فإذا كلمة سميع عليم تستطيع أنك أنت تجعلها يعني سميع عليم تكون يعني ترغيبا وبشرى للمؤمن الذي يعمل الصالحات، أن الله لو كان في يعني تحت الأرض ربنا سبحانه وتعالى عالم به وبعمل الصالح وبنيته وبما في قلبه ويجازيه بما يعلمه عنه ليس بما يعلمه الناس عنه، وده أعظم شيء في الجزاء. يعني احنا في الصباح كان معايا صديقي وبعدين خارجين من المسجد فبنقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، فقلت له الحمد لله أن الملك لله، يعني أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، أيوة احنا نحمد الله أن الملك بيد الله وليس بيد الإنسان، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، نفس الشيء الحمد لله أن الله سميع عليم. يعني الإنسان لما بيحمد الله يا جماعة بيحمده على أسمائه ومحامده، ليه؟ لأن أسماء الله هذه تؤثر في الإنسان، مثلا الإنسان اللي بيعمل أعمال صالحة كثيرة جدا ينساه الناس، لا يثنون عليه، لا يقدرونه، يجحدون فضله ولا يهمه، ليه؟ لأنه يعلم أن ربه لن يضيع عمله. يبقى كلمة أن الله سميع عليم هذه ترغيب وترهيب، ترغيب للمؤمن الذي يعمل الصالحات بأن الله لن يضيع عمله تبارك وتعالى، هو سميع به عليم به يجازيه به، وفي المقابل كذلك ترهيب وتخويف وتحذير للمؤمن الذي يعلم الله عنه ما لا يرضيه حتى لو كان الناس لا يعلمونه، فإن الله تبارك وتعالى يؤاخذه بما علمه هو، لذلك ربنا قال ألم يعلم بأن الله يرى. تفضل. قال الله تبارك وتعالى كذب آل فرعون والذين من قبلهم، أي عادة وصنيع هؤلاء المشركين من قريش في كفرهم كعادة وصنيع قوم فرعون والأمم المكذبة من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، أي كذبوا بآيات الله لما جاءتهم فسلبوا تلك النعم التي أسدت إليهم وأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا قوم فرعون في البحر، كما قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كانوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال عز وجل فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. في عندنا تعليقين مهمين جدا. التعليق الأول تعليق ابن عطية. تعليق ابن عطية اللي هو هتلاقيه لأن أنت بتقرأ من الموقع فهتلاقيه على كلمة وارتكاب السيئات. أو خلينا أنا أقرأه ده سريعا. قال ابن عطية في الحاشية بتاعت صفحة 218 يا شباب. قال ابن عطية ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفروا فغير الله تلك النعمة بأن نقلها إلى غيرهم من الأنصار وأحل بهم العقوبة. شفت المعنى الجميل لو ألم تروا الذين بدلوا نعمة الله كفرا لما هم لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يؤمنوا به فكفروا ولم يصدقوه فكذبوا ولم ينصروه فقاتلوه وأخرجوه من دياره وقاتلوه. تمام كذا؟ فماذا حصل؟ الله تبارك وتعالى غير تلك النعمة عنهم وجعلها في الأنصار. طب هل الأنصار حفظوا تلك النعمة؟ نعم، لأن الله لما نقل النعمة من قريش إلى الأنصار كان الأنصار ابتلوا بها، هذا ابتلاء ليختبرهم الله، لكن الله تبارك وتعالى بين أنهم صدقوا ما عهدوا الله عليه، وده معنى عظيم جدا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقال الله سبحانه وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كم من إنسان كان على مشاريع من الخير والهدى قاعد يكسل ويدلع ويستهبل ويقول لك أصل مزاجي مش رايق، أصل مش عارف إيه، عصبي تعبانة، أصل أنا هوجع دماغي ليه مع الناس والناس مش بتقدرني. فسلبت منه تلك النعمة وأخذها غيره. ليه؟ يعني أنا دائما أستحضر قول هود عليه السلام فإن تولوا بعد ما هو قال لهم كل بقى الآيات والبينات وبين لهم يعني الحجج الدامغة، ماذا قال لهم؟ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. دائما لازم تفهم من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب لتلقي العلم، أو فتح لك باب للصدقة، أو فتح لك باب لتعليم الأولاد الصغار اللغة العربية والقرآن، فضلت أنت تتدلع وتكسل وتماطل وتقول أصل ما فيش حد بيقدرني، أصلك براحتك، أنت الظالم وأنت المظلوم. ليه؟ لأنك ظلمت نفسك. لأن الله تبارك وتعالى لما يفتح لك بابا من أبواب الخير هو ينظر ماذا ترى، هل ستقدر النعمة؟ هل ستجتهد فيها أم أنك ستضيع هذه النعمة؟ فإذا سلبت منك قد لا ترجع إليك مرة أخرى. لازم تفهم هذا، وهو ده معنى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. يحول بين المرء وقلبه، تلاقي نفسك النهاردة صاحي فرحان بالقرآن وبادئ مسكت فتحت المصحف قرأت جزء واثنين وثلاثة وانت في قمة انشراح الصدر، وذهبت صليت مثلا الفجر في جماعة وقمت الليل وصمت وذهبت عدت مريض ونصحت واحد وجلست مع زوجتك وأبنائك عملت كل خير. تمام كذا؟ تلاقي نفسك في يوم تاني صاحي مش طايق تفتح المصحف. ليه؟ لأن الله هو الذي يشرح الصدر. الله مهما تتوفر أمامك الإمكانيات، ودلوقتي سيدنا موسى لما ربنا تبارك وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا قال؟ سأل عن الأدوات؟ هل قال يا رب يسر لي أمري؟ لا، قال رب اشرح لي صدري وبعدين بقى نتكلم في التفاصيل، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يتكلم عن الأدوات، فإذا لم ينشرح الصدر لن تنفع الأدوات، وإذا انشرح الصدر فأقل الأدوات يكفي. أعيدها تاني، إذا لم ينشرح الصدر فلا تغني كل الأدوات، وإذا انشرح الصدر أقل الأدوات تكفي، أقل الأدوات. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك قصة المرأة التي رأيت مشروعها بعيني. امرأة في إحدى المدن جمعت البنات اللي هم اليتامى من الشوارع، كانوا مرميين في الشوارع، بنت بتبيع مناديل أو بتشحت أو بتسرق أو جمعتهم كلهم من الشارع، نظفتهم وجلستهم في الشقة عندها، بدأت تعلمهم القرآن وتعلمهم آداب الطعام وآداب النوم وتكلمهم عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم، والله بجد، عمل كبير كبير جدا، والمرأة بسيطة جدا. يعني أنا يعني لما طلبوا ان هم كانوا عايزين يطوروا المشروع وجلست تتحدث، وطبعا كان معها محارمها، ويعني اظن زوجها كان، نعم زوجها كان موجود، وعمالين نتكلم في موضوع تطوير العمل، مش مصدق ان المرأة البسيطة دي معلومات بسيطة جدا كيف قامت بهذا المشروع العظيم. والله سبحانه وتعالى مش عايز اقول لكم المشروع كان قد ايه، وسمعت البنات الصغيرات وهم يقرأن القرآن في قمة الأدب والخلق، والآيات تطلع محكمة وجميلة وسبحان الله. فده هو ده باب خير كبير. فيبقى احنا لازم نفهم هذا الأمر يا جماعة، أن الله تبارك وتعالى إذا فتح للإنسان بابا من أبواب الخير، الرجل والمرأة، وعلى فكرة أبواب الخير لا تحصى، لا تحصى. كتير من الناس يقول لك نعمل ايه نعمل ايه، انت انت مش عايز تعمل، انت عايز تعمل في مليون الف حاجه تعملها، لكن انت بتتبع هواك، تقعد تتفرج، تتنقل من برنامج لبرنامج ومن فيديو لفيديو ومن اخبار لاخبار، ويضيع يومك. ومن فرط في ساعته يفرط في يومه، يفرط في شهره، يفرط في سنته، تلاقي نفسك يعني مضى عمرك والناس سبقوا وانت كما انت. يبقى لازم نفهم هذه الفكره. الله تبارك وتعالى يعني إذا الإنسان لم يرعى النعمة فإنها يغيرها. والله تبارك وتعالى جعلها في الأنصار، فرفع الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم له، وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم في قرآن يتلى إلى ما شاء الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى آخر الآيات. طيب قال ابن تيمية، شوف هذا التعليق الجميل أيضا، وقال ابن تيمية هذا التغيير نوعان، أحدهما أن يبدو ذلك فيبقى قولا وعملا يترتب عليه الذم والعقاب، والثاني أن يغير الإيمان الذي في قلوبهم بضده من الريب والشك والبغض، ويعزم على ترك فعل ما أمر الله به ورسوله، فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور وهناك على فعل المحظور، وكذلك ما في النفس مما يناقض محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له والشكر له يعاقب عليه، لأن هذه الأمور كلها واجبة، فإذا خلي القلب عنها واتصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات. يعني الموضوع ده ليس خاصا بالكفار، وإنما هو حتى في كل مؤمن، كلما يعني وجب عليه أمر فالله تبارك وتعالى ينظر إليه. مثلا كان في شاب بيقول ده أنا لو حفظت القرآن هختم كل يوم القرآن في ركعة الوتر. هو الآن لا يصلي الوتر، مش بس إن هو ما لا هو لا يصلي الوتر أصلا، يعني هو يعني صدره مليء بالقرآن، حفظه مثل اسمه مثل اسمه، ومع ذلك ما بيصليش أصلا الوتر، تمام، يا دوبك بيصلي الخمس فروض كده على السريع. فالشاهد اهو انت كنت بتقول انا عاوز، كان في شاب بيقول ده انا لو سكنت في مكه الخمس فروض هصليهم في الحرم في الكعبه، سكن في مكه وجنب الحرم، وانا بنفسي قابلته وقال لي انا كنت بقول كده وبضحك على نفسي دلوقتي، بيقول لي يا دوبك بصلي في الجامع اللي جنبي بالعافيه. ليه؟ لان الانسان قد لا يتصور، لا يعني لا يتصور مسؤوليه هذا الامر. يقول لك لو انا عندي مكتبه، لو عندي مثلا كتاب كذا، كان في شاب بيقول لي لو عندي مجموع الفتاوى لابن تيميه ده اقراه في شهر، والله انا بنفسي جبت له مجموع الفتاوى لحد باب بيته، والله ما فتح الكتاب. القصه دي مضى عليها 11 سنه بالضبط، سنه 2012. فاللي انا عايز اقوله ان لازم نفهم الاعتبار ليس بوجود الادوات، وانما بالعزم، ان الانسان يعزم ويكون صادق العزم. الصدق، الصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل قال له أنا هعمل كده وهعمل كده، قال لك أفلح إن صدق، مش مجرد كلام هو. ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى احنا لازم هذه الآيات نجعلها يعني ننظر في كل نعمة فتحت أمامنا أن الله تبارك وتعالى إذا ما طلنا وتهربنا وضيعنا أو مثلا اتخذناها وسيلة لأغراضنا الشخصية فلا نستغرب أن تسلب منا، ونعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله أن يغير ما بنا من النعم، بل نسأل الله أن نكون ذاكرين شاكرين لهذه النعم. طيب القول الثاني بقى، القول القول الواحدي في الحاشية اللي بعدها في صفحة 219، قول الله كذا بآل فرعون يجوز أن تكون الكاف متعلقة بمحذوف، لا خلاص يعني نفس الشيء ذكرناه. طيب فضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى ربهم أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، أي كذبوا بآيات الله لما جاءتهم فسلبوا سلاح عملت أسدتهم وأهلكناهم بسبب ذنوبهم وأغرقنا قوم فرعون في البحر، كما قال تعالى عفوا شيخنا هذا قرأنا هذا قرأنا لا لا لا لا احنا وصلنا لي فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، قول الله عز وجل فأسر بعبادي. نعم، وقال الله عز وجل فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثناها قوما آخرين. وقال سبحانه ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. كلهم كانوا ظالمين أي كل الذين أهلكناهم من السابقين ومن كفار قريش كانوا ظالمين لأنفسهم بكفرهم وتكذيبهم كما قال الله تبارك وتعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أدخل الآيات بعدها شيخنا. نعم لا أكمل الآيات اللي بعدها. طيب ثانية فقط شيخنا. نعم قال الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. تفسير الآيات إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. مناسبة الآية لما قبلها لما وصف الله تعالى كل الكفار بقوله وكلهم كانوا ظالمين أفرد بعضهم بمزية في الشر العناد وأيضا وصفهم الله تعالى بالظلم في الآية السابقة على اتصافهم ذلك بأنهم كفروا بآيات ربهم والذي تفرد بالإحسان إليهم فقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون أي إن أكثر الدواب التي تدور على وجه الأرض شرا عند الله هم الذين كفروا بربهم وتغلغل الكفر في نفوسهم فهم مستمرون على كفرهم قد سبق في علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه ولقد رأنا بجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان. إن شر الدواب عند الله، الله سبحانه وتعالى هذا بيان، ربنا هو الذي خلق الخلق. فلما يأتي شخص يقول مثلا يصف بعض الناس وهم من أكفر الناس ومن أفجر الناس لمجرد مثلا أنهم ناجحون في أعمالهم أو لأنه لاعب كرة كويس مثلا أو كذا، فيصف أنه من خير الناس ويجعله قدوة للشباب المسلم، هؤلاء يخالفون أخص ما جاء به القرآن. نعم الإنسان ممكن ينتفع بإنسان كافر فيما نجح فيه مثلا سواء في الطب في الهندسة في المجالات النافعة تمام، أو حتى في برنامج رياضي ممكن ينتفع به ما عنديش مشكلة، لكن لما يقدم هؤلاء على أنهم قدوات وأسوة يتأسى بهم هذا من الخطر العظيم. يعني الناس مثلا بتتصور أن فلان ده لكونه ناجح كرجل أعمال أو كمهندس أو كطبيب أو حتى كلاعب كرة مثلا، مجرد أنه هو ناجح ينسون كل الصفات الأخرى. ممكن يكون نفس هذا الرجل هذا فاسق يجاهر بشرب الخمر، أو مثلا يمشي مع يعني أو يعني يعمل علاقة مع امرأة ويبيت معه وهي ليست زوجته، ومع ذلك الناس يتغافلون عن كل هذا يقول لك أصله بيعرف يلعب أصله هو رجل أعمال ناجح. لا، المؤمن تقييمه للأفراد والمجتمعات بعين الوحي. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا أولئك هم شر البرية لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكيف يكونون هكذا عند الله ويكونون عندك معظمين؟ هذا من أشد الباطل، هذا من أشد الباطل. الخطاب اللي هو صار سائدا من الكتب الجميلة التي انتقدت هذا المذهب كتاب جميل جدا للشيخ إبراهيم السكران ربنا يفرج عنه اسمه مآلات الخطاب المدني، كتاب نفيس جدا في هذا الباب أن تقييم المسلم للأفراد والمجتمعات يكون بناء على ميزان الله وليس بناء على ميزان البشر. ربنا ذكر ناس عندها حضارات وعندها يعني من القوة ومن التمكين ومن العز، ومع ذلك لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. واضح؟ فدي الآية دي مهمة جدا في هذا المعنى، كما قال أولئك هم شر البرية، وهذا يدل على أن المؤمن خير عند الله من الكافر مهما كان الكافر في على خلق، أو مهما كان الكافر مثلا في هذا. ليس تزكية طبعا لكل ما يفعله المؤمن، لا، ولكن هذا تزكية للإيمان في مقابل الكفر. يعني أنت لازم تفهم أن الإيمان لا يعدله شيء، الإيمان لا يعدله شيء. ممكن الإنسان مؤمن يكون مؤمنا وعنده معصية أو عنده تقصير، لكن لا تجعل أبدا في عينك المؤمن كالكافر. ربنا قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قبل لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم ذكر تعالى صفة أخرى من صفاتهم فقال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، أي الذين أخذت عليهم العهد يا محمد وأخذوا عليك العهد بأن يسالوك وتسالمهم فلا يحاربوك ولا تحاربهم ثم ينقضون عهدهم كلما عاهدوك وهم لا يتقون، أي وهؤلاء الكفار الذين ينقضون عهدهم ليست لهم تقوى من الله تعالى تحملهم على الالتزام بفعل أوامره واجتناب نهيه، ولا يخافون عند نقضهم للعهد في كل مرة أن يحل بهم عذاب الله. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي فلتلقين يا محمد أولئك الكفار الذين ينقضون العهد مرة بعد مرة وتظفر بهم في حال محاربتهم بحيث لا يكون لهم عهد معك فنكل بهم وعاقبهم عقوبة غليظة تكون عبرة مرتشدا لغيرهم الأعداء فيتفرقوا عنك ويخافوا منك ولا يجترئوا عليك بعد ذلك لعلهم يذكرون، أي لعل من خلفهم من الكفار الذين يعلمون بما فعلت بناقضي العهد يتعظون فيروا من نقض ما بينك وبينهم من عهد لئلا يصيبهم ما أصاب غيرهم من ناقضي العهود. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي وإما تخافن يا محمد من قوم بينك وبينهم عهد أن يهزلوا بك فينقضوا عهدهم معك بما يظهر من قرائن تدلك على ذلك من غير تصريحهم بالخيانة فاطرح إليهم عهدهم علنا حتى تستوي أنت وهم في العلم بأنه عهد بينك وبينهم وأن بعضكم محارب لبعض فتبرأ بذلك ما يبدل بهم. عن سليم بن عامر قال قبل أن ندخل على حديث سليم بن عامر نازل نقرأ تعليق مهم جدا فهم لا يتقون، تعليق جميل للطاهر بن عاشور. لا يتقون لم تقيد بفعل، يعني لم يتقون ليس عندهم تقوى، فلا عندهم ورع ولا عندهم مروءة ولا عندهم دين. اقرأ كده التعليق الجميل ده، وده مهم جدا لأن بعض الناس بيفكر أن الكافر مثلا أن كثير من الكفار لا يتقي مثلا الله، يعني لا يتقي الشرك لكن يكون عنده مروءة عنده كذا. لا، من الكفار من ليس عنده أدنى رادع، لا دين ولا مروءة ولا خلق ولا لا يعني هو لا يتقي المسبة ولا يتقي العار. اقرأ كده، قال ابن عاشور ليه كلمة ولا يجدلوا اللي هي هم لا يتقون. تفضل. نعم شيخ. شيخ عفوا، لما عم اقرا انا صوتي واضح؟ في مشكله بالصوت عندي؟ واضح. طيب تمام. قال عاشور وقوع فعل يتقون في حيز النفي يعم سائر جنس الاتقاء وهو جنس المتعارف منه الذي يتهمهم به اهل المرؤات والمتدينون، فيعم اتقاء الله وخشة عقابه في الدنيا والآخرة، ويعم اتقاء العار واتقاء الوسبة واتقاء سوء السمعة، فإن الخسيس بالعهد والغدر من القبائح عند جميع أهل الأحلام وعند العرب أنفسهم، ولأن من عرف بنقض العهد عدم من يركن إلى عهده وحلفه، فيبقى فئة من الناس، فهؤلاء الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم البعض في الدين فلم يعبأوا بما يجره نقض العهد من الإظهار بهم. نعم. أيضا هات التعليق الثاني اللي هو فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. ما هو معنى فشرد بهم؟ يعني نكل بهم معروفة، ولكن ما هو الفائدة من هذا؟ وهذه بالمناسبة قاعدة يا جماعة، إن من أراد السلم استعد للحرب. يعني مثلا لو أن مسلما دخل مناظرة مع كافر أو ملحد أو امرأة نسوية مثلا أو غير ذلك مثلا مناظرة، فهو أحيانا يرفق به، فيكون هذا الرفق به هو بيفكر بيتوهم أن الرفق به أثناء المناظرة ده بيشرح صدره للدين. لا، لما تعرف أن في واحد عدو لله وينشر الباطل لا بد أن تناظره مناظرة تقطع دابرة، كما قال ابن تيمية عن بعض الذين قاموا ليناظروا وضعفت حجتهم، قال لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا. لازم الإنسان يعني، فهذا أقصد ليس في الجهاد فقط، لا، فشرد بهم من خلفهم، لأنك بتخيف غيره إن هو يدخل معك في مثل هذه المناظرة. ليه؟ لأنه رأى قوة حجتك في بيان الحق وفي رد الباطل. فهذا ليس مقتصرا على الجهاد. اقرأ كده قال ابن عاشور والمعنى فجعلهم مثلا وعبرة. نعم، قال ابن عاشور المعنى فجعلهم مثلا وعبرة لغيرهم من الكفار الذين يترقبون ما وجدني هؤلاء من نقض عهدهم فيفعلون مثل فعلهم. ولأنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقريظة حين حاترهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحتى بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكانوا أكثر من 800 رجل. وقد أمر الله رسوله والله عليه وسلم في هذا الأمر بالتلاغي على العدو لما في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه، فإنهم كانوا يستضعفون المسلمين، فكان في هذا الإغلاظ على الناكسين تحريض على عقوبتهم لأنهم استحقوها، وفي ذلك رحمة لغيرهم لأنه يسد أمثالهم عن النكس ويكفي المؤمنين شر الناكسين الخائنين. نعم، وقفت لي يا وائل. شكرا. طارق بن عاشور رحمه الله. لا خلاص ارجع بقى تاني اكمل. نعم نعم، تقرأ الحديث سليم. نعم، عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وأهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فارس موه ويقول الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى ينبي أمده أو ينبي ذئلهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمينه. نعم، إن الله لا يعلم. طبعا هذه الآيات تدل على أن المؤمن لا يمكن أن يمر به زمن لا يكون مهتديا فيه بهدى ولا متخلقا فيه بخلق الإسلام. فهو الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم مع قوم نخاف خيانتهم، فهؤلاء ليسوا كفارا فقط ولكن هؤلاء أيضا متوقع منهم الخيانة، ومع ذلك لا يحل لك أن تخونهم وإنما تنبذ إليهم على سواء حتى تستوي أنت وهم في العلم بأنه لا عهد بينك وبينهم. ولابد أن نفهم أن يعني تخلق المؤمن بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحق عليه، يعني مثلا لو كان الحق على ولده أو على ابنه أو على أخيه أو على والده أو على والدته، فهذا من الأمور التي يمتحن فيها، وفي المقابل تخلقه مع أعدائه أنه يتخلق معهم بخلق الإسلام. فهنا لم يقل يعني لو أنت خفت منهم خيانة فخنهم، لا، وإنما قال انبذ إليهم العهد، قل لهم لا عهد بيني وبينكم. لماذا؟ حتى تستوي أنت وهم بالإيه؟ أنت وهم في العلم، في العلم بأنه لا عهد بينك وبينهم. وهذا يدل على أن المؤمن إنما ينال المؤمن من هدى الله وتأييد الله ونصر الله بقدر تقواه وليس بقدر أسبابه. يعني أضرب لكم مثلا، عمر رضي الله عنه كان يريد أن يستخرج الكنوز التي في الكعبة، الذهب والفضة التي داخل الكعبة، والحديث في البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة، وبيقول والله أنا شايف أن الأموال دي نستفيد بيها، يعني وددت أن أنا لا أترك فيها صفراء ولا بيضاء حتى أوزعها أو أنفقها على المسلمين. فالتابعي اللي كان معه المفاتيح أظن اسمه شيبة، نعم، قال لا تفعل، فقال لماذا؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر لم يفعل ذلك. فلم فاستجاب عمر ففتح الله له كنوز كسرى وقيصر. وقال عدد من أهل العلم أو قال بعض أهل العلم هذا ببركة اتباعه لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن الإنسان من الأمور التي يمتحن فيها أن يتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع عدوه. من ضمن هذا الأمر أنت إذا رأيت في قوم خيانة لا يحل لك أن تكونه وإنما تنبذ إليهم هذا العهد. تفضل أكمل. نعم. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب الخائنين، أي إن الله لا يحب الذين يغدرون بمن عاهدهم وأمنهم ويخونون في عهودهم وغيرها. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ونسبت الآية لما قبلها لما بين الله تعالى ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب ويتمكن منه، وذكر أيضا ما يجب أن يفعله في من ظهر منه نقض العهد. بين هنا حال من فاته في يوم بدر وغيره لئلا يبقى حسرة في قلبه عليه الصلاة والسلام، فقد كان فيه من بلغ في أذية الرسول. عندنا تعليق كده عايزك تقرأه لأنه مهم جدا، اللي هو تعليق الطبري. كيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة والخوف ظن لا يقين؟ وده إشكال جميل، لأن كلمة وإما تخافن من قوم الخيانة معناها أنه هو متوقع الخيانة لكن ليست أكيدة، فكيف يبنى الحكم على هذا الإيه؟ على هذا التوقع أو هذا الظن؟ هتلاقيها عندك في صفحة. نعم شهادة. ماشي تفضل. نعم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله قال قائل وكيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة والخوف ظن لا يقين؟ قيل أن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت، وإنما معناه إذا ظهرت آثار الخيانة من عهدك وخفت وقوعها بك أنت مقايد السلم وأذنهم بالحرب. وقال الرازي قال أهل العلم آثار نقض العهد إذا ظهرت فإما أن تظهر ظهورا محتملا أو ظهورا مقطوعا به، فإن الأول وجب الإعلام على ما هو مذكور في هذه الآية، وذلك لأن قريضة عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء أبو أبنى سفيان وما معهم المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الهدي منهم به وبأصحابه. فها هنا يجب على الإمام أن يبذ عليهم مهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب. أما إذا ظهر نقض العهد ظهور مقطوع به فها هنا لا حاجة إلى نبذ العهد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة، فإنهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليهم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الضاران، وذلك على 4 فراسخ من مكة. نعم، تعليق مهم جدا صراحة. يبقى عندنا فائدة الثانية. الفائدة الأولى إن كيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة والخوف ظن، فهو قال لا، المعنى إن هو ظهرت آثاره، يعني ظهرت آثار الخيانة، واضح؟ ظهر منهم بوادر زي ما بعض الصحابة هم أمنوه، المشركون أمنوه ثم إيه أوثقوه، قال هذا أول الغدر، إن كنتم توثقوني تربطوني يعني، قال لك ده أول الغدر. ففي علامات. الأمر الثاني إن إذا هم نقضوا العهد، هل أنت محتاج تقول لهم يا جماعة ممكن ننقض العهد؟ لا، ده هم خلاص نقضوا العهد، لما قتل بعض المشركين خزاعة وكانوا في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نقض العهد ووصل إليهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. قال وأيضا لما كان نبذ العهد مظنة الخوف من تكذيبه وإيقاظه كان إيقاع أولى بالخوف أتبع سبحانه ذلك ما يسلي عن فوت من هرب من الكفار في غزوة بدر. فالوقت قال المسار فقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. قراءة ذات الأثر في قوله تعالى ولا يحسبن قراءتان، قراءة ولا يحسبن قيل على معنى لا يحسبن النبي أو لا يحسبن أحد أو لا يحسبن الذين كفروا، وقراءة ولا تحسبن على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ولا تحسبن يا سامع. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أي لا يظنن الذين كفروا أنفسهم أفلتوا من أن يظفر بهم وأنهم قد فاتون بأنفسهم فلا نقدر عليهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا هذا للكفار وللمؤمن، لأن المؤمن أحيانا لما يرى الكافر يكفر ويفسق ويقتل ويظلم ولا يعاقب ولا يؤاخذ فيظن أنه فلت من عقاب الله. فربنا يبين له أنه لا يمكن أن يسبق، إذا أراد الله أن يهلكه فلن يفلت، فهي للمؤمن وهي للكافر. تفضل. إنهم لا إنهم لا يعجزون، أي إن إن الكافرين لا يمكنهم الإفلات من الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة، يقدرون على الهرب منه، فهو قادر عليهم سبحانه، كما قال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال عز وجل: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. كل الآيات بعدها قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تفسير الآيات: وأعد لهم تقعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مناسبة الآيات لما قبلها أن الله تعالى لما أوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشرد من صدر منه نقض العهد وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النقض أمره في هذه الآيات بالإعداد لهؤلاء الكفار. وأيضا لما اتفق في قصة بدر أن قصد الكفار بلا تكميل آلة من العدة وأمره تعالى بالتشريد وبنبذ العهد للناقضين كان ذلك سبيلا للأخذ في قتاله والتمارؤ عليه، فأمره تعالى والمؤمنين بإعداد ما قدروا عليه من القوة للجهاد. وأيضا لما كان ربما أدى الاعتماد على الوعد الصادق المؤيد بما وقع لهم في بدر من عظيم النصر نقض دعوة العدة إلى ترك المناصبة والمحاربة والمغالبة أتبعه ما يبين أن الله مربط الحسابي بمسبباتها وليتبين الصادر في دعوة الإيمان من غيره. نعم. قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم إلى آخر الآية. هذا يفيد أمرا عظيما، وهو أن الأصل أن كل أحوال المؤمنين ينبغي أن يكون فيها هذا الإعداد، يعني لا يرتبط هذا الإعداد بالحرب بين المشركين. لماذا؟ لأن الغرض من هذا الإعداد هو إرهاب العدو، وكلمة الإرهاب صارت كلمة ممتهنة، صارت تهمة، وهؤلاء كذابون، هؤلاء أصلا الكفرة وأذيالهم ممن يخدمون أنظمتهم من بني جلدتنا أو يروجون لمشاريعهم، هم أصلا عندهم هذا الأمر إن هم يرهبون الناس حتى في الأفلام، يعني مش بس في ان هم يظهرون الجيوش والمعدات ويسيرون بها في البحر او يعملوا استعراضات، لا، حتى بيعملوا افلام، سلاسل افلام للترويج عن قوه امريكا وقوه اوروبا وقوه المخابرات وهكذا. فهم يعلمون ان هذا الترهيب، بالعكس هم بيجندوا جيش من الشباب على وسائل التواصل للترويج لقوه هؤلاء. ليه؟ لأن العامل النفسي قوي جدا. فبالتالي هذه الآية ليست مرتبطة بالحرب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا شامل القوة الإيمانية، القوة العلمية، القوة البدنية، قوة الأسلحة والعدد وهكذا والعلاقات. فهذه الآية ليست مرتبطة فقط مرتبطة بوقت الحرب، وفيها فائدة أخرى وهي ترهبون به عدو الله، هذا يدل أن إرهاب عدو الله هذا من مقاصد الشريعة. كل ما أعان على ذلك ومما لا يحرمه الله فينبغي أن يؤخذ به. تفضل أكمل. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي أعدوا أيها المسلمون لأعدائكم الكفار الذين يرعون في هلاككم كل ما أمكنكم أن تعدوه لقتالهم من جميع أنواع الأسلحة والرأي والتدبير. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعت من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وامر رباط الخيل اي واعدوا للكفار ما تستطيعون اعداده من الخير مقوته معده للقتال عليها في سبيل الله تعالى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير لثلاثه، لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي له اجر فرجل ضبطها في سبيل الله فاطال في مرج او روضه فما اصابت في طيها ذلك من المرج فما اصابت في طيها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات، ولأنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات الله، ولأنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات الله. ورجل ضبطها فخا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وعن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في أواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي تخفون باستعدادكم للجهاد الذين تعلمونهم من أعداء الله تعالى وأعدائكم من الكفار وآخرين من دونه. من أراد السلم استعد للحرب. يعني أي إنسان، يعني مثلا لما يكون هناك بلد مثلا تريد أن تنمي، يعني بتعمل جوانب إصلاحية، لابد أن يكون جزء أساسي من هذا الإصلاح هو إعداد الجيش، لأن هذا تحفظ به نفسها وترهب به عدوها ولا تطمع الناس فيها، وإنما يطمع الناس في الإنسان بقدر ضعفه. يعني الناس يهابون القوي ولا يشفقون على الضعيف. ده قانون المجتمعات معروف، مش حاجة بقى اسمها القانون الدولي والأمم المتحدة والكلام ده كله، ده ملوش أي معنى. القوي يفعل ما يشاء عند هؤلاء. لماذا؟ لأن هو مفيش قوة ولا دين هتمنعه. مفيش خلق ولا دين. الذي يمنعه فقط هو الإيه؟ هو القوة. لذلك لما في بعض الدول قالوا لبعض الناس اللي هم كانوا بيقتلوهم: هاتوا لنا السلاح عشان نعمل معاهدة. قالوا لهم: ده احنا لولا السلاح اللي معانا ده ما كنتش انتوا قعدتوا معانا أصلا. فلازم نفهم ان هذا من أعظم مقاصد الشريعة التي ضاعت، لو إعداد العدة لإرهاب عدو الله. هذا فيه صيانة لك أنت، هذا لا يجعل أحد يطمع فيما عندك. لذلك هم لو سمعوا أن أي يعني دولة مسلمة تريد أن تصنع نووي أو تعمل أي تطور أسلحة، لا بد أن هم يمكرون بها، لا يمكن أن يتمموا، إما أن هم يغتالوا العلماء أو أن هم يفسدوا هذا المشروع بأي شيء. ليه؟ لأنهم يعرفون قيمة القوة. تفضل أكمل. قال تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي وتخيفون باستعدادكم للجهاد أعداء لكم آخرين لا تعلمونهم لكن الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مناسبتها لما قبلها، لما أمر الله تعالى بإعداد القوة المستطاعة كائنة ما كانت، وكان إعدادها يحتاج إلى مادة الرغبة سبحانه المؤمنين في الإنفاق في سبيله ينفق ويعين على إعداد القوة. فقال تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي وما تعطوه أيها المؤمنون من نفقات قليلة كانت أو كثيرة في جهاد أعداء الله يعطيكم الله ثوابه يوم القيامة وافيا غير منقوص. كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن جنحوا للسلم فجنح لها. نلاحظ أن قول الله تبارك وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ختم بماذا؟ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن خير ما أنفقت فيه الأموال هو إعداد تلك القوة. لاحظ، يعني إني شوف الأموال أين تنفق الآن. مثلا تنفق على ممثلين ولعيبة كورة وناس تافهة وفارغة وحفلات ورقص، تمام. في المقابل الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين أن يكون نفقتهم فيما يحفظ دين هذا المجتمع المسلم، فيدخل فيه الإنفاق في التعليم والإنفاق في الطب والإنفاق في تطوير الشباب والإنفاق في الصناعة والإنفاق في الجيش وهكذا. هذا هو النفقة. يعني لماذا؟ لأن هذا هو الذي يحفظ المؤمن عزيزا، هذا هو الذي يحفظ المؤمن عزيزا. ربنا لا يريد من المؤمن أن يحيا أي حياة. الكافر هو الذي أحرص الناس على حياة أي حياة، إنما المؤمن لا، يعيش كريما. فهذه الكرامة لا تكون إلا بهذا الإعداد. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى: وإن جرحوا للسم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بين ما يرهب ويرهب به العدو من القوة بين بعده أنهم عند هذا الإرهاب إذا مالوا إلى المصالحة ففي حكم ظهور المصالحة. وإذا لما كان ضمان النصر والخلف في النفقة موجبا لدوام المصادمة والبعد من المسالمة أتبعه الأمر بالاقتصاد في ذلك. وإذا لما كان السلم هو المقصود الأول كان أفاد مفهوم الآية السابقة اتبعه بمنطوق الآية اللاحقة، فقال جلت حكمته وسبقت رحمته: وإن جنحوا للسلم فجنح لها، أي وإن مال الكفار المحاربون إلى المصالحة والمسالمة فأجبهم يا محمد إليها، وتوكل على الله أي صالحهم وفوض أمرك إلى الله ولا تخف ما قد يدبرونه من مكر وغدر في مدة المصالحة إنه هو السميع العليم، أي إن الله الذي تتوكل عليه هو السميع لأقوالك وأقوال أعدائك، العليم بما في قلوبكم لا يخفى عليه شيء، فإن كان أعدائك يدمرون المكر والغدر بك يا محمد أثناء مدة المصالحة فهو سبحانه لن يفلته شيء مما ينمون ويقولون ويدبرون لأنه مطلع عليهم وسيكفيكهم. وإن يريد أن يخدعوك فإنك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها لما أمر الله تعالى في الآية المتقدمة بالصلح وكان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية ليغر المسلمين بالمصالحة ليغروا شيخنا صح؟ ليغروا يغروا المسلمين بالمصالحة ثم يأخذونهم على غرة. ذكر في هذه الآية حكم الصلح إن صاره على سبيل المخادعة وأنه يجب قبول ذلك الصلح وأن يأخذ الأعداء على ظاهر الحال. لا لا ليغروا المسلمين بالمصالحة معناها إنهم يغروهم يعني يخدعوهم بهذه المصالحة وهم يبيتون لهم شرا، فهي يغر فعلا. تفضل شيخنا. ليغر المسلمين بالمصالحة ثم يأخذونهم على غرة ذكر في هذه الآية حكم الصلح إن صلحوا على سبيل المخادعة وأنه يجب قبول ذلك الصلح وأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم ويحملهم على الصدق لأنه الخلق الإسلامي وشأن أهل المروءة ولا تكون الخديعة بمثل نكس العهد. فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكاب مثل هذا التسفل فإن الله تكفل بوفيه بعده أن يقيه شر خيانة الخائنين. هذه فائدة عظيمة لكل مسلم ومسلمة، أن الشخص الذي تتقي الله فيه وتحسن إليه وتأخذ بأسباب الحيطة معه إذا كان يبيت لك خديعة فالله حسبك. وهذه كلمة كبيرة جدا تريح قلب المؤمن والمؤمنة. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا يعني يستأمن شخصا وهذا الشخص يبيت له الخديعة، يقترب منه يريد أن يغش، يريد أن ينتفع منه، يريد شيئا. فإذا كان المؤمن أخذ حيطته واتقى الله في معاملته فليعلم أن الله حسبه إذا أراد هذا الشخص أن يخدعه. وده يطمئن المؤمن جدا، لان حال المؤمن يقول لك انا ما عدتش خلاص بقى عايز اتعامل مع حد نهائي، خلاص بقى من كتر ما اتلسعت من الناس خلاص ماليش دعوه بقى باي حد ولا عدت احسن الى حد وما عنديش ثقه في اي حد وليس عندي مش ممكن كل الناس كذابين ونايس يمشي يجيب توك توك ويكتب عليه لا امانه للبشر زي ما ده بيحصل كتير. خلاص يقول لك لا ما عدتش انا عايز اعيش لوحدي. لا ده مش صح، لان الله سبحانه وتعالى بين ان من اتقى الله تبارك وتعالى فالله حسبه. ولكن ينبغي أن تأخذ بالحيطة، لأن بعض الظن إثم والبعض الآخر من الفطنة والفراسة. واضح؟ تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريد الكفار خداعك بطلب الصلح يا محمد بأي يظهر المسالمة ويبطن الخيانة والغدر ليتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكائد ليتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكائد ليضروك بها فإن الله وحده كافيك وناصرك عليهم كما قال تعالى فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال سبحانه أليس الله بكاف عبده طبعا من الذي هنا من الآيات المهمة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين بمعنى إن هذا الشخص الذي اقترب منك وهو يضمر الخيانة والغش والخديعة وأنت اتقيت الله فيه لا بد أن تعلم أمرين أولا أن الله حسبك أنت لأنك أنت المتقي والثاني أن الله لن يتمم خيانته وده يجعل أنا دائما أقول كلما علمت شيئا عن الله اطمأن قلبك بقدر هذا العلم يخليك كده أنت نايم في البيت وربنا يدبر لك يكيد لك الناس ويمكرون بك والله يدبر لك ليه؟ لأمرين الأمر الأول أنك إذا اتقيت الله فالله معك والأمر الثاني علمك بأن الله لن يهدي كيد الخائنين لن يتممه ولن ينفذه ولن يجعله يبلغ غرضه يبقى ده يخليك تطمئن وفي أشياء كثيرة تحجز عنك وأنت لا تعلمها يعني ممكن يدبر عليك كما قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون والقصة اللي جاءت في الإسرائيليات إن هم اجتمعوا وقالوا احنا عايزين نروح نبيت يعني نروح نصالح وأهله اللي هم ثمود هم بيدبروا كده وربنا تبارك وتعالى لا يدرون بأن الله تبارك وتعالى يمكر لعباده ويمكر لعبده صالح عليه السلام وجاء في الرواية أنهم كانوا في انطبقت عليه مصطخرة فهلكوا أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية فيبقى الفكرة إيه الفكرة المهمة جدا هنا أمرين أولا أن تتقي أنت الله في معاملتك حتى يكون الله معك والأمر الثاني أن تكون موقنا بأن الخائن والمخادع والكذاب لن يتمم الله عمله فهذا والله يجعلك تستريح مش عندك أدنى مشكلة تفكر في شيء واحد بس إيه هو أن تكون متقيا لله إذا اتقيت الله كان الله معك كان الله تبارك وتعالى معك تفضل قال الله تعالى هو يدك بنصره وبالمؤمنين أي الله هو الذي قواك به إياك على الكفار وقواك بأصحابك وألف بين قلوبهم أي والله تعالى هو الذي جمع بين قلوب أصحابك المؤمنين على الحق إيمانا به ومناصرة له فأصبحوا بنعمته إخوانا متحابين مؤتلفين بعد أن كانوا أعداء متنافرين متفرقين قال تعالى وبالمؤمنين عدد من أهل العلم جعلها خاصة بالأنصار ليس معنى ذلك أن المهاجرين لم ينصروا وإنما جعل المراد هنا تحديدا الأنصار من منة الله عليه وبعضهم طبعا كابن تيمية قال لا يعني قال هي يراد بها المهاجرون والأنصار وطبعا إذا أريد بها الأنصار هي لا تنفي ذلك عن المهاجرين وإنما يعني يكون في هذا المقام يراد بها الأنصار تفضل أكمل قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أي لو بذلت يا محمد جميع ما في الأرض من ذهب وفضة وأموال وغير ذلك لتجمع بين قلوب أصحابك لم استطعت أبدا أن تجمع بينها لشدة العداوات التي كانت مستحكمة بينهم ولكن الله بقدرته الباهرة وحده جمع بينهم على الهدى كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله آمن فقال ألا تجيبني فقالوا الله ورسوله آمن فقال أنا إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا يأتي عددها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم الأنصار شعار والناس دثار ولو الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يا سلام، هذا يعني صراحة من أعظم الأحاديث في الإسلام. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الإسلام، يعني قل فيه ما شئت. وسبحان الله والله، وأنا معكم الآن نقرأ هذا الحديث، تذكرت أول مرة في حياتي قرأت هذا الحديث كنت راكب عربية بجو ومسافر، يعني رايح من مكان لمكان، وكنت اشتريت كتاب صحيح مسلم وبدأت أقرأ فيه وجد على الحديث ده. والله العظيم يعني إلى الآن فاكر بالضبط يعني هذا الحديث كيف كان وقع على قلبي، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرهم وبين لهم أن المنة له، وكيف يعني شوف هذه الكلمة العظيمة، ألا ترون أن يذهب الناس بالشاء والإبل، الناس ترجع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف قلوب بعض اللي هم الكفار اللي هم حديث عهد بإسلام، وكان يأكل كثيرا من الناس لإيمانهم، لأن الإنسان المؤمن مش محتاج أنك تتألف قلبه. فقال لهم ألا ترضون أن في رواية أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. شوف المعنى العظيم. بعدين قال لهم الأنصار شعار، الشعار اللي هو الثوب اللي بيالي البدن اللي هو شعر البدن يعني، فده يدل على ماذا؟ على قرب الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام. قال والناس دثار، الدثار اللي هو الثوب اللي هو فوق الشعار، فهم كده يعني زي ايه بالمعنى البلدي كده البسيط، ان الشعار هو الايه الملابس الداخليه، والتاني اللي هو القميص والبنطلون مثلا او القميص. فشوف المعنى العظيم في هذا الحديث. ثم قال لهم لو سلك، قال لولا الهجره لكنت امرأ من الانصار. اي مدح هذا، اي ثناء هذا، اي تطيب للخاطر هذا. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبهم، انكم ستلقوني بعدي اثرا. الاثر اللي هو استئثار، يعني يستاثر عليكم امراؤكم بامور من الدنيا والمغانم فاصبروا. ثم قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حديث عظيم جدا، يدل على ماذا؟ يدل على ان المؤمن يبحث عن المنفعه الدينيه الايمانيه، لا يبحث عن، اذا كان حتى في الجاهليه عن تركا بيقول يعني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي، يعني ده عنترة، يعني بيقول أنا لما تكون في حرب أغشاه، يعني أدخل فيها وفي غمارها. أول ما الناس بقى يبدأوا يتقاسموا المغانم أعفنا عن هذه الأمور، وده رجل يعني في الجاهلية، فكيف بالمؤمن؟ فهذا الحديث حديث عظيم جدا. كنت أتذكر سبحان الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا، كنت أتذكر يعني بعض الشباب كنت دائما ألتقي بهم في مخيمات، وكانوا من بلدان مختلفة وثقافات مختلفة، وكنت أكون شايل هم كبير جدا إزاي هعرفهم على بعض، وإزاي يعني أحاول يعني أوفق بهم. أو سبحان الله يعني ما يعديش مثلا ساعة أو ساعتين ألاقي الشباب في بينهم حب وتعاون وضحك ومزاح، وبدأوا يتكاملوا مع بعض. لو في واحد عنده ظرف كلهم بيجتمعوا على محاولة إعانته بما يستطيعون، بالكلمة بالدعاء بالمال. ففعلا فعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا فيه دلالتان، الدلالة الأولى أن الله وحده هو الذي يقدر على تأليف القلوب، والأمر الثاني قيمة تأليف قلوب المؤمنين، لأن القلوب إذا تنافرت لا ينفعهم قوة ولا عتاد ولا عدد، وإنما إذا اجتمعت كان الخير فيها. لذلك ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفضل أكمل. قال الله عز وجل إنه عزيز حكيم، أي إن الله الذي ألف بقدرته بين قلوب المؤمنين عزيز لا يقهره ولا يغلبه شيء ولا يرد معه أحد، ومن ذلك قهره للكفار الجانحين للسلم الذين يريدون بذلك الخداع. حكيم في أفعاله وشرعه وتدبير خلقه، فيضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، ومن ذلك تأليف قلوب المؤمنين ليجتمعوا على نصرة حق. سأدخل الآية بعدها شيخنا. أيوة نعم. ثانية بس أفتح. نعم. قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. تفسير الآيات. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر عندما دعت الأعداء وعده بالنصر والظفر في هذه الآية المطلقة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يا أيها النبي الله وحده هو كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، ما يهمكم من أمور الدين والدنيا والآخرة، ومن ذلك تأييدكم ونصركم على أعدائكم وإن كثروا وقل عددكم، كما قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. مناسبة لما قبلها، لما وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالكفاية والنصر، وكان ذلك مشروطا بالاجتهاد بحسب الطاقة وبذل النفس والمال في المجاهد، أمره بأن يأمرهم بالجد في القتال وعدم الهيبة للأبطال في حال من الأحوال، فليس عليه إلا أن يحرض المؤمنين على القتال، فإنه تعالى إنما يكفيه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. خلينا نقف هنا بقى، عشان هذه الآية فيها خلق للمسلم عظيم جدا في أي عمل يدخل فيه. كثير من الناس لا يتحرك إلا بأن يتحرك غيره. يعني مثلا هو يرى هو جالس مع مجموعة شباب والأذن أذن، فهو مش ما بيروحش يصلي في المسجد، قاعد مع الناس، والله لو راح ويروح، أو مثلا يريد يتعلم قرآن أو يريد يلعب رياضة، يريد أن يغير من نفسه شيئا، لا يتحرك إلا إذا تحرك من حوله. هذه الآية لا، هذه الآية تعلم المؤمن أن يبادر، لأنك لا تكلف إلا نفسك في الأصل، يبقى لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين، هنا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن نبيه سيقاتل بلا شك، هو سيد المجاهدين في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يبادر. والصحابة كانوا يحكون أنه إذا حمي الوطيس يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحتاج محاضرة خاصة. وأعظم هذه الشجاعة أنه جهر بالحق أمام المشركين، يعني ليست الشجاعة فقط في ميدان القتال، ممكن واحد يكون كافر ويكون عنده بأس في القتال، لكن أن يصبر على قول الحق وعلى تابعات قول الحق وعلى مخالفة قومه وعلى ما حصل له، هذا لا يصبر عليه إلا الأنبياء عليهم السلام، وخيرهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمرين. الأمر الأول اللي احنا اتفقنا أن الإنسان يبادر حتى لو كان وحده، لا ينتظر يقول استنى ما أي حد يشجعني، لا، لا تنتظر تشجيعا. الأمر الثاني يبين أثر التحريض على المؤمن، لأن كثيرا من الناس يحتاج كلمة. والله ممكن يعني واحد أنت تقول لي يا عم ده ما يؤس منه، طب جرب. أنت مثلا جلست مع شخص حدثه كده عن القرآن، عن صلاة الجماعة، عن الاستقامة، عن الهدى. أنت مثلا جلسة مع امرأة بتكشف شعرها متبرجة مثلا، تجربي تقول يا مش ممكن، ما تجربي، انت لن تخسري شيئا. حرض، التحريض، المؤمن وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فهذه الآية فيها دلالتان، الأولى أن المؤمن لا ينتظر تحريضا، تمام، والمؤمن يحرض غيره، يعني المؤمن الكامل مش محتاج عزومة. أنا كنت عملت حتى فيديو المؤمن مش محتاج عزومة، وذكرت فيها قصة مضحكة جدا، إن في شاب كان فرح أخته، تمام، فرح أخته بعد أسبوع، فمع صديقه اللي هو الروح بالروح، صديقه يعني اللي هو يعني بيسموهم راسين في طاقية، يعني اتنين مع بعض دايما. فهل صديقه ده معقول محتاج عزومة؟ مش محتاج. الغريب بقى أن صديقه ده لف معاه على كل قرايبه وجيرانه عشان يعزمهم على الفرح، وتفاجئ اللي هو أخو العروسة أن صاحبه ما جاش الفرح، والفرح غدس. بعدين قال له انت من ازاي ما جيتش، يعني الفرح مش رجاله مع ستات، لا، النساء لوحدهم والرجاله لوحدهم، عشان في ناس مش فاهمه، يعني لا، فرح العادي يعني النساء مع بعض والرجاله مع بعض، خلاص بيقعدوا مع العريس يقولوا اناشيد، الحاجات المعروفه دي. اتفاجئ ان الشاب ما جاش، فرح له تاني يوم قال له انت ازاي ما تجيش، قال له انت ما عزمتنيش، قال له يا ابني هو انت محتاج عزومه، ده انت صاحب الفرح. فالمفروض ان المؤمن، لذلك ربنا قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم، دول اللي بيستأذنوا. انما المؤمن مش محتاج عزومه. هو انت لما تسمع حي على الفلاح محتاج حد يقول لك يلا عشان نروح نصلي؟ ما خلاص، ما هي حلقه حي على الفلاح دي معروفه، فاهم؟ لقيت انت كنت مع صاحبك مثلا هو قام يصلي ركعتين بالليل وانت جنبه محتاج انه يقول لك تعالى صلي، وانت معروفه. فيبقى شوف المعنى ده عظيم جدا. في فائدتين، الاولى ان المؤمن القوي لا ينتظر تحريضا ولا ينتظر تشجيعا ولا مكافاه ولا ثناء ولا يتوقف استمراره على العمل على ردود افعال الناس. الامر الثاني ان المؤمن يحرض، والله العظيم التحريض هذا مهم جدا، الكلمه لها اثر بالغ. كم من إنسان والله انتقل من الظلمات إلى النور بكلمة بتحريض. مش حكيت لكم قصة عبد الله بن المبارك؟ كان بيدرس في بعض بلاد العجم، بيدرس لبعض طلبة العلم، وجالس كده في البراندة وقاعد وقاعدة تمام التمام، عاد عليه واحد شاب زي الورد، تمام؟ فقال له مين الواد العسل ده؟ فقالوا ده نصراني. فقال اللهم اهده للإسلام. والله صار هذا الرجل من كبار طلبة العلم بالحديث، اسمه الحسن بن عيسى، الحسن بن عيسى ابن ماسرجس. أنا حتى لما شفت اسمه استغربت ليه، يعني قول يا ربي إيه الاسم الغريب ده، هو طلع أصلا كان نصراني وأسلم. هو بقى عالم وولد علماء وأحفاد علماء وأنفق في سبيل الله مئات الآلاف، وفضل يحج طول عمره لحد ما مات، كل سنة يحج ويطلع معنا استحج، فاهمين؟ كلمة. فالإنسان يبذل هذه الكلمة ويحرض، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كنا زمان قبل الفيسبوك كان الإنسان بيفرح إنه يتكلم شخص واحد، دلوقتي لو واحد عمل له 100 إعجاب يقول لك لا لازم أخد 10,000 إعجاب، هتعمل بيهم إيه؟ هتاخدهم في حقن؟ هيعمل لك إيه الإعجابات دي؟ لأن أنت بدومت قلتها لله خلاص لا يضرك الناس عملت بيها أو ما عملتش. فيبقى في قيم تغيرت عندنا في وسائل التواصل، من ضمنها إن إحنا صرنا نمدح محتويات لمجرد إن بيعجب بيها مليون شخص، وما بنهتمش بمحتويات لمجرد إن إحنا مش شايفين إعجابات عليها. ما عادش الكلام نفسه هو اللي ليه قيمة. يبقى لازم نفهم هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يعلم المؤمن كيف يقيم الأمور. طيب تفضل أكمل. قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي يا أيها النبي حث أتباعك المؤمنين حثا شديدا على قتال الأعداء، ففي قتالهم خير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبق المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول عمير بن حمال الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لأن أنا حييت حتى أكل ثمراتي هذه إنها حياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الناسخ والمنسوخ، هذه الآية منسوخة، وناسخها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200. فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. إيكم منكم 20 صابرون يغلب 200، وإيكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا، أي إيكم منكم أيها المؤمنون 20 رجلا صابرون عند لقاء العدو محتسبون صابرون يغلبوا 200 من عدوهم ويقهرونهم، وإيكم منكم أيها المؤمنون 100 صابرة محتسبة ثابتة يغلبوا 1000 من الكافرين بأنهم قوم لا يفقهون، أي يغلب المؤمنون الصادرون الكافرين الأكثر منهم عددا بسبب أن الكافرين قوم يفهمون عن الله شيئا ولا فقه عندهم ولا يرجون ثواب الله في قتالهم فلا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله لذا لا يثبتون في القتال خشية أن يقتلوا. أيوة. الآن خفق أهباء أهدى معنى من أعظم المعاني الخفية عند كثير من الناس في مسألة القتال وهو العلم بالله. وهذا هو الذي جعل الطبري رحمه الله يرى في أن قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنا سأذكر لكم الآن قول الطبري قول نفيس جدا. الطبري مشهور أن الآية دي بعض العلماء يرى أن معناها أن مجموعة من الصحابة من المؤمنين يبقون يتفقهون في الدين ولما يرجع إليهم المجاهدون يعلموهم. يبقى في عندنا طائفة هي اللي بتتفقه في الدين غير الطائفة المجاهدة. الطبري قال لهم لا طبعا العكس، الطائفة التي تجاهد هي المتفقهة في الدين لأنها ترى في القتال ما وعد الله ورسوله وترى من نصر الله ومن تأييد الله ما تتفقه به في الدين. أنا أجيب لكم القول لأنه قول جميل جدا، ليتفقه في الدين. اتنقلتنا القول لهذا عن الطبري، إن شاء الله نلاقيها بسرعة. نعم، بيقول الطبري رحمه الله بسم الله، فإن أولى الأقوال في ذلك، طبعا ذكر الخلاف في المقصود بالنفر، فلولا نفرت بالنفر ومن هي الطائفة المتفقهة. قال فإن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ليتفقه الطائفة النافرة، النافرة اللي هي المجاهدة. ليه بقى؟ قال بما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر به، فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان من لم يكن فقهه، يعني من لم يكن رآه بعينه، ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم لعلهم يحذرون، إلى آخر الآيات. فبصراحة القول ده يعني قول جميل جدا. أنا هنقل لكم القول كاملا في التعليقات، أزدي هنقله على الصفحة، لأن ده قول جميل جدا يبين أن المؤمن اللي هو المقاتل في سبيل الله أو المؤمن عموما الذي يدخل في ميدان العمل هو الذي يفقه أكثر من الذي يدرس نظريا. تفضل يا وئام أكمل. بأنهم قوم لا يفقهون، يعني أنكم ستغلبونهم وتنتصرون عليهم لأنهم لا يفقهون عن الله ما يجعلهم يجاهدون في سبيله أو يصبرون على البأساء أو يرجون من الله ما لا ترجون وهكذا. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون ما أوجبه عليكم من مصابرة 20,200 ومصابرة 100,000، وقد علم الله من قبل أن فيكم من يضعف بدنه عن قتال 10 الكافرين. قال تعالى فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1,000 يغلب 2,000 بإذن الله، أي فإن يكن منكم أيها المؤمنون 100 صابرة ثابتة عند القتال يغلب 200 من الكافرين، وإن يكن منكم 1,000 صابرون كذلك يغلب 2,000 من الكافرين بمعونة الله تعالى لهم، والله مع الصابرين، أي والله يؤيد الصابرين وينصرهم ويعينهم ويوفقهم. شيخنا استغنى أنا يكمل أخونا عبد الملك. ماشي حبيبي، تفضل. طيب جزاكم الله خير. بارك الله فيك. تفضل عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

طيب ماشي، ما هي عند الموقع، عند الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. يعني نعم، هذه الآية نزلت يوم بدر عتابا من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعنى ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أسرى قبل الإثخان. ولهم هذا الإخبار بقوله تريدون عرض الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنيا، وإنما فعله جمهور مباشري الحرب. فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية، هذا قول أكثر المفسرين، وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية حين لم ينهى عنه حين رآه من العريش، وإذ كره سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة، ولكنه عليه السلام شغله بغت الأمر ونزول الضر النصر، فترك النهي عن الاستبقاء، ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات، والله أعلم. يعني يريد أن يقول إن كلمة تريدون عرض الدنيا هذا خطاب لمن كان يريد عرض الدنيا، وليس طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا سائر الصحابة الذين علم الله منهم أنهم لم يريدوا عرض الدنيا. تفضل. قال فإذا لقيتم الذين، كما قال تعالى، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أي تريدون أيها المؤمنون نيل متاع الدنيا الزائلة بأسر الكفار المنهزمين يوم بدر لأخذ الفدية منهم، والله يريد لكم ثواب الآخرة بإتقانهم إعزازا لدينه ونصرة لعباده وإعلان لكلمته سبحانه وتعالى. والله عزيز حكيم، أي والله عزيز لا يغلب ولا يقهر، فإذا أردتم بجهاده الآخرة نصركم الله على عدوكم، وهو حكيم في تدبير شؤون خلقه ومصالحهم. ولو شاء أن ينتصر من الكفار دون قتال لفعل، لكن حكمته تقتضي أن يبتلي بعضكم ببعض. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله محل لكم الغنائم وأخذ الفداء من الكفار، وبأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه لا يعذب أحدا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنالكم بسبب أخذكم الفداء من كفار قريش عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما تضمن قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق امتنانا عليهم، تضمن امتنانا عليهم بأنه صرف عنهم العذاب، فرع على الامتنان الإذن لهم بأن ينتفعوا بمال الفداء في مصالحهم ويتوسعوا في نفقاتهم دون نكد ولا غصة، فإنهم استغنوا به مع الأمن من ضر العدو بفضل الله، فتلك نعمة لم يشبها أذى. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي قد أحللت لكم أيها المؤمنون أخذ الغنائم والفدية من الكفار، فكلوا مما غنمتم من أموالهم حال كونه حلالا قد أحله الله لكم هنيئا مستلذا لا خبث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، اقرأ الحاشية. قال أبو حيان فكلوا مما غنمتم، قال أبو حيان فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي مما غنمتموه، ومنه ما حصل بالفداء الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الأمر منشئا لإباحة الغنائم، إذ قد سبق تحليلها قبل يوم بدر، ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم، إذ كان قد وقع العتاب في الميل للفداء ثم أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وعن جابر رضي الله عنه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. واتقوا الله، أي واتقوا الله أيها المؤمنون بكل ما أمر واجتناب ما فلا أفعل في دينكم شيئا لم يأذن الله لكم به. إن الله غفور رحيم، أي إن الله غفور لذنوب المؤمنين فيسترها عليهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، ولهذا لم يعاقبهم على أخذهم الفداء، وهو رحيم بهم، ومن رحمته أن أحل لهم الغنائم وأخذ الفداء. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما أخذ الفداء من الأسارى وشق عليهم أخذ أموالهم ذكر الله تعالى هذه الآية استمالة لهم فقال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي يا أيها النبي قل لمن أسرتموهم في غزوة بدر وأخذتم منهم الفدية لإطلاقهم إن يعلم الله في قلوبكم إسلاما وإيمانا صحيحا يعطكم في الدنيا مالا وفي الآخرة ثوابا أفضل مما أخذه المسلمون منكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباد فداءه، قال ولا ترون منه درما فيغفر لكم والله غفور رحيم، أي ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها، أي ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها عليكم ولا يؤخذكم بها والله غفور للذنوب بعباده التائبين. طبعا في تعليق برضو، في تعليق مهم ذكره الرازي، قال واختلف المفسرون في أن الآية نزلت في العباس خاصة، اللي هي آية إن يعلم الله في قلوبكم، لأنه طبعا أسر لأنه كان أو يعني أسر في بدر، أو أنها نزلت في جملة الأسارة وجدتها. واختلف المفسرون في أن الآية نازلة في العباس خاصة أو في جملة الأسارة، قال قوم إنها في العباس خاصة وقال آخرون إنها نزلت في الكل، وهذا أولى لأن ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه، فما الموجب للتخصيص؟ أقصى ما في الباب أن يقال سبب نزول الآية هو العباس، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تفسير الرازي. وممن رأى عموم نزول الآية في أسارة بدر الشنقيطي وينظر العذب المنير، وجعلها السعدي في أسارة بدر من الذين ادعوا الإسلام لما طلب منهم الفداء، ينظر تفسير السعدي. قال ويغفر لكم والله غفور رحيم، أي ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها عليكم ولا يؤخذكم بها والله غفور لذنوب عباد التائبين رحيم بهم، ومن رحمته أن لا يعاقبهم بعد توبتهم، وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله. لا يعني خلينا نقف وقفة كذا مع هذه الآية، لأن هذه الآية وإن كانت نزلت في، يعني قيل أنها نزلت في العباس رضي الله عنه خاصة أو نزلت عموما في الأسرة، يعني كذلك سهيل بن عمرو أخذ منه الفداء وأسلم، والوليد بن الوليد وغيرهم، لكن يعني نريد أن نأخذ منها قاعدة عامة، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على نظر الله تبارك وتعالى لقلب العبد، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن كثيرا من الناس، أو خلينا نقول يدل ونذكر اللي في المقابل، يدل على وجوب عناية المؤمن والمؤمنة بما في قلبه وليس فقط ما ظهر من عمله. كثير من الناس يمكن أن يحسن عمله في الظاهر، لكن هو لا يراقب قلبه ولا يصححه ولا يهتم به. فربنا هنا بيّن أنه يعلم الله في قلوبكم خيرا أنهم أخذ منهم فداء، فربنا سبحانه وتعالى سيشرح صدوركم للإسلام ويعطيكم في الدنيا من الخير أعظم مما أخذ منكم. وهذه قاعدة عامة لأن يصحح العبد نيته وأن يرجو خيرا وأن يحتسب وأن يرى الله تبارك وتعالى في قلبه من الخير، لأنه يؤاخذ بقلبه وبعمله. تفضل أكمل. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي وإن يرد هؤلاء الأسرى الغدر بك وخداعك يا محمد بإظهارهم أقوالا خلاف ما يبطنون فيرجع إلى إظهار الكفر وقتال المسلمين والإعانة عليه، فقد كفروا بالله وعصوه من قبل يوم بدر فأقدر الله المؤمنين عليهم فأسروهم والله عليم حكيم. طبعا وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، معنى الآية واضح، يعني هم يظهرون لك خلاف ما يبطنون، فأنت رأيت فعلي بهم في بدر. تمام. هذه الآية من فوائدها العظيمة أن الله تبارك وتعالى لم يقل فخانهم الله، لأن الخيانة نقص من كل وجه، فلذلك ربنا قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، بخلاف مثلا إن يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، مثلا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم. فهذه الخصال تكون حسنة وتكون سيئة، والله تبارك وتعالى له منها الكمال اللي هو الخداع والمكر والكيد وغير ذلك. أما الخيانة فلا خير فيها، زي الكذب. فإذا كانت الخصلة لا خير فيها لا يمكن أن يتصف الله تبارك وتعالى بها، فربنا تبارك وتعالى له المثل الأعلى. تفضل أكمل. نعم. هو عليم حكيم، أي الله عليم بكل شيء، ومن ذلك ما يضمرونه في قلوبهم من إخلاص أو خيانة. حكيم في جميع أقواله وأفعاله، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، ومن ذلك مجازات الخائنين. طبعا العظيمة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني والله آية عظيمة جدا تحذر كل مؤمن أن يريد الدنيا، بينما الله يريد له الآخرة الباقية وهو يريد الدنيا. بقدر ما يتخلص الإنسان من إرادة الدنيا في قوله وعمله وتصرفاته واختياراته وطموحاته بقدر ما يهدى، وإنما يذل الإنسان في الحياة الدنيا بقدر إرادته لهذه الدنيا، ولن يبقى منها شيء، لن يبقى شكل ولا جسم ولا أثاث ولا منزل ولا مال ولا موبايلات، ولن يبقى منها إلا العمل الصالح. فشوف ربنا يعلمنا كيف نريد ما يريد هو وليس ما نريد نحن، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، كما أن طائفة من المؤمنين كانت تريد العير، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته. فإرادة الله يعني خير من إرادة العبد، لأن الله يعلم ولا نعلم. طيب تفضل أكمل الآيات اللي بعدها. إن الذين يعني آمنوا آخر مقطع في السورة. تفضل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم بالدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. تفسير الآيات. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى للأسرى أن الخير الذي لم يطلع عليه من قلوبهم غير الله لا ينفعهم في إسقاط الفداء عنهم لأنه لا دليل عليه، وكل ما لا دليل عليه فحكمه حكم العدم، لأن مبنى الشرع على ما يمكن المكلف معرفته وهو الظواهر، وختم بصفتي العلم والحكمة، شرع يبين الخبر الذي يفيد القرب الذي تنبني عليه المناصرة وكل خير. الناسخ والمنسوخ. قيل هذه الآية محكمة، وقيل بل هي منسوخة بقوله تعالى في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا، أو قوله في آخر سورة آل عمران آخر سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اقرأ التعليق وهو قول أكثر المفسرين. هو قول أكثر المفسرين ونقله الواحدي عن جميعهم. قال ابن كثير آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس، ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. تفسير كثير. تنبيه: أكثر القائلين بنسخ هذه الآية ذكروا أن الآية الناسخة لها هي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولم يعينوا آية الأنفال أو آية الأحزاب، ولفظ الآيتين واحد، وبعضهم نص على أن المراد آية الأحزاب، منهم قتادة وعكرمة والنحاس، ومنهم من نص على أن المراد آية الأنفال، منهم الزهري والحزم. نعم. تمام، أكمل. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه. أيوه. نعم. عما أنه قال في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال: فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وعن ابن عباس أيضا قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي إن المهاجرين الذين آمنوا بكل ما وجب عليهم الإيمان به وهجروا قومهم وتركوا دورهم وخرجوا من أوطانهم وأنفقوا أموالهم لنصرة دين الله وبالغوا في إتعاب أنفسهم وبذلها في حرب الكافرين لإعلاء كلمة الله تعالى. والذين آووا ونصروا، أي والأنصار أهل المدينة الذين ضموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين، فأسكنوهم منازلهم وواسوهم بأموالهم ونصروهم على أعدائهم. أولئك بعضهم أولياء بعض، قيل معناها يرث بعضهم بعضا دون قراباتهم من المشركين على القول بأنها منسوخة، وقيل المعنى أولئك المهاجرون والأنصار بعضهم أنصار بعض وأعوان على من سواهم من المشركين، وذلك على القول بأنها محكمة كما قال. نعم. تعالى. نعم، خلينا نقف هنا كده وقفتين. الأولى، نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى الله يعني قال المؤمن سمعني عبد الملك تسمعني الآن؟ نعم اسمعك فيه. تمام. طيب، نعم. احنا عندنا هنا وقفتان في هذه الآية. الوقفة الأولى، الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة يذكر أحيانا الإيمان ويذكر معه أعمالا، وهذا يدل على أن الناس يتفاضلون بما قدموا لهذا الدين، بما قدموا من العمل. مثلا: إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، أو مثلا: إنما المؤمن الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إلى آخر الآيات. هنا قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يبحث عن الأعمال، معالي الأمور، أعظم الأعمال في الإسلام، ويعظم العمل من جهات كثيرة جدا. وسبحان الله، أنا كنت تذكرت أننا نحن نعمل لقاء للجوانب التي يعظم بها العمل، وسبحان الله نسيت، خليني الحمد لله أننا تذكرت الآن. نعمل محاضرة على السبق، اللي هو كانت هي محاضرة أصلا للنساء، وسبحان الله نسيت أن أنا أعمل المحاضرة المتممة لها. عملت المقدمة اللي هو بعنوان: ومن أحسن دينا ممن أسلم، تكلم عن حسن الدين والسبق. فعملنا المحاضرة الأولى ونسيت أن احنا ناخد المحاضرة الثانية، وهي تنفع كذلك، يعني تنفع الرجل، ولكن كثيرة خاصة ببرنامج النساء. فأنا تذكرت الآن اللي هي السبق. محاضرة، خلينا أكتبها أمامي عشان لا أنساها إن شاء الله. فيبقى الأمر المهم جدا أو الملاحظة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى يخص بعض الأعمال ويثني بها على المؤمنين، وهذا يدل على أن المؤمنين يتفاضلون من جهة هذه الأعمال العظيمة: السبق في الإسلام والهجرة والجهاد والإنفاق في سبيل الله وهكذا. الأمر الثاني: أولئك بعضهم أولياء بعض، هل معناها في الميراث أو معناها في النصرة والتأييد؟ على قولين: إذا قلنا إن هي في الميراث تبقى نسخت، وإذا قلنا إن المراد بها التعاون والنصرة يبقى هذه لم تنسخ وهي إيه؟ محكمة. تفضل أكمل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي والمؤمنون الذين لم يفارقوا بعد بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فلستم أيها المؤمنون مكلفين فلستم أيها المؤمنون مكلفين بحمايتهم ونصرتهم، ولا إرث بينكم، وليس لهم في المغانم نصيب حتى يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كعاصمين يجب الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الإمة والفيء شيء إلا جاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجهة إنهم أجابوا أقبل منهم وكف عنهم، فإنهم فاستعن بالله وقاتلهم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي وإن طلب منكم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا أن تنصروهم على الكفار في قتال ديني لأنكم إخوانهم في الدين، فعليكم نصرهم ولا تخذلوهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا إذا طلبوا منكم أن تنصروهم على قوم من الكفار بينكم وبينهم عهد مؤكد على ترك الحرب، فلا تغدروا بالكفار بنقض ذلك العهد، والله بما تعملون بصير، أي والله مطلع على ما تعملون أيها المؤمنون بصير به، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فلا تخالفوا ما أمركم به لئلا يحل بكم عقابه. والذين كفروا بعضهم يوم بعض إلا لاحظ أن كثيرا من الناس حينما يعلق على والله بما تعملون بصير أو سميع عليم دائما يركز في جانب واحد وهو التحذير، وأرى والله أعلم أن الصواب إن هي لا، أن هذا يدل على كلا الأمرين، أن الله بصير بك إذا أحسنت واتقيت الله فهو بصير بهذا العمل يحفظه لك، وفي المقابل إذا لم تتق الله فإن الله تبارك وتعالى بصير به، فهي زي ما كما قلنا ترغيب وترهيب، كما أحصاه الله ونسوه، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، فإذا كان الإنسان يخفي خيرا فهي بشرى له، وإذا كان يخفي شرا فهي إنذار. تفضل أكمل. نعم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، فالمؤمنون هنا حق أن يوالي بعضهم بعضا ويترك موالاة الكافرين وإن كانوا أقارب. فقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي والكفار بعضهم أعوان بعض يرث بعضهم بعضا ويتناصرون في بينهم على قتال المسلمين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قال عز وجل: وأن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تفعلوا أيها المؤمنون ما أمرتكم به من تولي بعضكم بعضا وترك موالاة الكافرين تقع في الأرض فتنة عظيمة بين الناس وفساد عريض في الدين والدنيا، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذره نفسه. سبحان الله. شوف هذه الآية، يريد تقرأ عبد الملك التعليق الشنقيطي أو تعليق ابن جزي: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وكيف تحصل الفتنة والفساد العظيم بسبب ترك موالاة المؤمنين وموالاة الكافرين. اقرأ كده قول ابن جزي. نعم. أنا عندي من أول، وقال ابن عطية، بعدين الزمخشري، بعدين لا لا بعدين في لا لا في قبلها لا لا في قبلها فوق في التعليق اللي قبله. نعم. اللي هو كلمة ترك موالاة الكافرين. نعم، ترك موالاة الكافرين. نعم، قال ابن جزي: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، إلا هنا مركبة من إن الشرطية النافية، والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، النصر الذي في قوله فعليكم نصر. وينظر تفسير ابن حياء قال شنقيطي: والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الضمير الهاء في قوله تعالى إلا تفعلوه عائد إلى ما ذكره الله جل وعلا من ولاية المسلمين بعضهم بعضا ومقاطعتهم للكفار وولاية الكفار بعضهم بعضا. أكمل اللي بعده اللي هو التعليق الثالث بقى. قال ابن عطية: الفتنة اللي تكون فتنة. قال ابن عطية، عندي قال ابن الجوزي، قال ابن عطية: الفتنة المحنة بالحرب، وما ومن جر معها من الغارات والجلاء والأسر والفساد الكبير ظهور الشرك. وقال الزمخشري: لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائدا. وذهب ابن كثير والسعدي والشنقيطي إلى أن المراد اختلاط المؤمن بالكافر وما ينتج عنه من التباس الحق بالباطل وأضرار أخرى كثيرة نتيجة ذلك. وقال ابن الجوزي: إذا لم يتولى المؤمن المؤمنة توليا حق ويتبرأ من الكافر جد أدى ذلك إلى الضلال والفساد. الشنقيطي: وهذا المشاهد الآن، إن من يسمون المسلمين ولوا الكفار وقاطع المسلمين، وهذا الكفر والمسلم يزعمان أنهما أخوان وأنهما تجمعهما العصبية الفلانية أو القومية الفلانية، وأن هذه الدولة الكافرة صديقة، وأن هذين الشعبين شقيقان، وما جرى مجرى ذلك فلم يفعلوا ما أمر الله بأن يفعلوه، فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن عظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل، لأن المسلمين إذا صادقوا الكفار أعانوهم على أذية المسلمين نعم. وقتلهم وكل ما يريدونه بهم، وأطلعوهم على عوراتهم إلى غير ذلك، فانتشر في الدنيا الفساد العريض العظيم وانتشرت الفتنة. وهذا مشاهد يجب على المؤمنين أن يعتبروا بهذا، فيقطعوا ولايتهم جميع الكفار ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لئلا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد الكبير. ووصف هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين وضعف إسلام وقوة كفر، واطلاعهم على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم ويواليهم من المسلمين إلى غير ذلك من البلايا. وقال محمد رشيد رضا: أظن يعني كأن الشنقيطي رحمه الله كاتب بص، يعني زي ما احنا نقول كده كاتب منشور اليومين دول، صح ولا لا؟ كلام يعني مش محتاج بيان يعني. ماشي كمل. وقال محمد رشيد رضا: وقال محمد رشيد رضا: الأظهر أن الفتنة في الأرض اضطهادهم المسلمين وصدهم عن دينهم ويمن لازم قوة الكفر وسلطانه، كذا فساد الكبير من لوازم ضعف الإسلام الذي يوجب على أهله تولي بعضهم ببعض في التعاون والنصرة وعدم تولي غيرهم من دونهم. ومن وقف على تاريخ الدول الإسلامية التي سقطت وبادت والتي ضعفت بعد قوة يرى أن السبب الأعظم لفساد أمرها ترك تلك الولاية أو استبدال غيرها بها. نعم تمام، ارجع تاني بعد اللي قلته. نعم قال: وإلا تفعلوا هذا. إيه خلصنا. قال: كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منه. نعم ما قلت شيئا. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. نعم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من شاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم مطيعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. مناسبة آية لما قبلها، لما تقدمت أنواع المؤمنين المهاجر والناصر والقعد وذكر أحكام موالاتهم أخذ يبين تفاوتهم في الفضل، فقال تعالى الذين آووا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أي والمؤمنون المهاجرون الذين قتلوا الكفار لإعلاء كلمة الله، والأنصار الذين ضموا من هاجر إليهم ونصروهم ونصروا دين الله، أولئك هم الكاملون في الإيمان الذين حققوا إيمانهم بفعل ما يقتضيه من الهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون لهم مغفرة ورزق كريم. مناسبتها لما قبلها، لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة فقال لهم مغفرة ورزق كريم، أي للمهاجرين الأنصار مغفرة تامة من الله تعالى فيستر ذنوبهم ويتجاوز عن مؤاخاتهم بها، والرزق حسن كثير هنيء. وإن آمنوا من بعد وهاجروا وولوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ونسبة الآية لما قبلها، لما حصر الله تعالى المؤمنين حقا في الموصوفين بيّن أن من ترك ما هو عليه من لزوم دار الكفر والقعود عن الجهاد لاحق بمطلق درجته وإن كانوا فيها أعلى منه، ويبع أن منع الله ولاية المسلمين من لم يهاجروا بصراحة ابتداء ونفى عن لم يهاجروا، وكذلك مثيرا في نفوس السامعين أن يسألوا هل لأولئك تمكن من تدارك أمهم بهذه الثلمة عنهم، ففتح الله باب التدارك بهذه الآية فقال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي والذين آمنوا من بعد بيان أمر تولي المهاجرين والأنصار بعضهم بعضا وانقطاع ولايتهم ممن آمن ولم يهاجر حتى يهاجر، وهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام وجاهدوا في سبيل الله معكم أيها المهاجرون والأنصار فأولئك منكم في الولاية فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم من حق النصرة وغيرها وهم معكم في الآخرة، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خير. وقال جل جلاله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي وذو القرابات أولى بالتوارث بينهم في حكم الله وشرعه إن الله بكل شيء عليم، أي إن الله عالم بكل شيء ومن ذلك علمه بما يصلح لعباده، فكل ما شرعه لهم فهو موافق للحكمة كتوريث بعضهم من بعض بسبب القرابة والنسب. طيب الحمد لله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والحمد لله على ما أتم لنا من الفضل في هذه السورة المباركة. ويعني ما يزال في السورة أمور كثيرة جدا كنت أحب أن احنا نتكلم فيها ونتوسع فيها، ولكن إن شاء الله ربما يكون لنا لقاء إن شاء الله عن سورة الأنفال يعني نذكر فيها فوائد كثيرة، ولكن أنا يعني أحب منكم أن تركزوا في أمرين. الأمر الأول أن تعيدوا سماع هذه السورة أكثر من مرة، وأنا سأضع لكم تسجيلا للشيخ الحصري يعني من التسجيلات المهمة جدا للسورة. والأمر الثاني استخراج من السورة الأمور التي ذكرناها، زي مثلا زمن السورة وأثره وحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما جاء في السورة من أسماء الله وفعاله ومحمده وسننه وأثر ذلك على السورة في السورة، وكذلك ما جاء من الأمر والنهي والأنباء والقصص والتشريع والوعد والوعيد والمحكمات والقواعد، وكذلك ما ختمت به السورة. فيعني يريد نعمل هذا واجب، وإن شاء الله يكون عندنا أجازة حوالي 3 أيام، وبعدها ندخل في سورة التوبة إن شاء الله، وبإذن الله معهد السنن بإذن الله معهد السنن والأثار سيبدأ بإذن الله آخر هذا الشهر على خير، وإن شاء الله أنا يعني رتبت كل شيء فيه، باقي فقط إن إحنا أبدأ أنظم الدروس ستكون على أي موقع، وكذلك الطالب كيف يلتحق بهذا البرنامج، وما هي الكتب المفروض إنه يكون قرأها، في شوية مقدمات كذا إن شاء الله هنتكلم فيهم بإذن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وجزاك الله خير نوام، وجزاك الله خير عبد الملك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يثبت العلم في قلوبنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يربط على قلوب المؤمنين، وأن يخزي الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.